الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فهذا هو المجلس التاسع ونحن في يوم الثلاثاء رمضان عام 37 و400 بعد الألف من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. أيها الإخوة، ينبغي أن نتنبه إلى أمر قد نبهنا عليه في القواعد الحسان ولكن ننبه عليه هنا باختصار، وهو أن التفسير من الشيخ رحمه الله قد يكون تفسيرا بالمطابقة، الكلمة وما يساويه من المرادفات القريبة في العربية، وقد يكون التفسير بتفسير التضمن وهو ما يعرف بدلالة التضمن، وهو ذكر جزء معناه أو ذكر بعض معناه، وهذا أمر أيضا مستساغ في التفسير، وهذا الأول والثاني لا ينكره ويدركه كل أحد، ولكن الأهم هو الثالث، وهو تفسير الشيء بلازمه، تفسير الشيء بلازمه. فربما من لا ينتبه لهذا ربما يراه مستبعدا أو مستنكرا، وليس الأمر كذلك، لكن دائما في تفسير الشيء باللازم نحتاج إلى أمرين، وهو أن نوافق أو أن نقر بالمعنى الذي تدل عليه الآية بالمطابقة وبالتضمن، ثم نثبت الأمر اللازم. فإن ذكر الأمر اللازم مع إهمال المطابقة وإهمال التضمن لوضوحه مثلا أو لعدم الحاجة إليه لأن الآية بينة، فهذا أمر مستساغ، لكن بشرط أن لا يكون في مكان آخر إنكار للمعنى الذي دل عليه الكلام بالمطابقة أو التضمن. ولنضرب على هذا مثال، لما ذكر الشيخ رحمه الله في كثير من المواضع ذكر مثلا، نضرب مثال بالوجه، قال يبتغون ابتغاء وجه الله، ابتغاء وجه الله أي يعملون العمل يريدون وجه الله تبارك وتعالى، أي يعملون العمل مخلصين لله، هذا من لوازم ابتغاء وجه الله، لأن من يريد وجه الله لا يمكن أن يصل إليه إلا بالإخلاص، والشيخ في آيات أخرى يثبت صفة الوجه، إذن هذا أمر مستساغ ولا شيء فيه. نعم، القراءة مع الشيخ عبد السلام سعيد، وكنا قد وقفنا على الآية 91 من سورة الأنعام. نعم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فغفر الله للمؤلف وللشيخ وللحاضرين. قال رحمه الله تعالى: وقول الله تعالى: وما قدر الله حق قدره إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء. الآية هذا تشنع على من نفى الرسالة من اليهود والمشركين وزعم أن الله ما أنزل على بشر من شيء، فمن قال هذا فما قدر الله حق قدره ولا عظمه حق عظمته، إذ هذا قدح في حكمته، وزعم أنه يترك عباده هملا لا يأمرهم ولا ينهاهم، ونفي لأعظم منة ابتلى الله تعالى بها على عباده، وهي الرسالة التي لا طريق للعباد إلى نيل السعادة والكرامة والفلاح إلا بها، فأي قدح في الله أعظم من هذا؟ قل لهم ملزما بفساد قولهم وقررهم بما يقرون من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى، وهي التوراة العظيمة، نورا في ظلمات الجهل وهدى من الضلالة وهاديا إلى الصراط المستقيم علما وعمله، الكتاب الذي شاع وذعم وملأ ذكره القلوب والأسماع حتى إنهم جعلوا يتناسخونه في القراطيس ويتصرفون فيه بما شاءوا، فما وافق أهواءهم منه أبدوه وأظهروه، وما خالف ذلك أخفوه وكتموه، وذلك كثير. وعلمتم من العلوم التي بسبب ذلك الكتاب الجليل ما لم تعلموا أنتم ولا آباؤكم، فإذا سألتم عمن أنزل هذا الكتاب الموصوف بتلك الصفات فأجب عن هذا السؤال وقل لله الذي أنزله، فحينئذ يتضح الحق وينجلي مثل الشمس وتقوم عليهم الحجة. ثم إذا ألزمتهم بهذا الإلزام ذرهم وفي خوضهم يلعبون، يتركهم يخوضوا في الباطل ويلعبوا بما لا فائدة فيه حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون. قوله تعالى: وهذا كتاب أنزلناه مبارك مصدق الذي بين يديه ولتنذر أم القرى ومن حولها. الآية: أي وهذا القرآن الذي أنزلناه إليك مبارك، أي وصفه البركة، وذلك لكثرة خيراته وسعة مبراته، مصدق للذي بين يديه، موافق للكتب السابقة وشاهد لها بالصدق، ولتنذر أم القرى ومن حولها. وأنزلناه أيضا لتنذر أم القرى وهي مكة المكرمة ومن حولها من ديار العرب، بل ومن سائر البلدان، فتحذر الناس عقوبة الله وأخذه الأمم وتحذرهم ما يوجب ذلك. والذين يؤمنون بالآخرة يؤمنون به لأن الخوف إذا كان في القلب عمرت أركانه وانقاد لمراض الله، وهم على صلاتهم يحافظون أن يداومون عليها فيحفظون أركانها وحدودها وشروطها وآدابها ومكملاتها، جعلنا الله منهم. آمين. قوله تعالى: ومن أظلم من افترى على الله كذبا أو قال أوحي إلي الآية. يقول تعالى: لا أحد أعظم ظلما ولا أكبر جرما ممن كذب على الله بأن نسب إلى الله قولا حكما وهو تعالى بريء منه، وإنما كان هذا أظلم الخلق لأن فيه من الكذب وتغيير الأديان أصولها وفروعها ونسبة ذلك إلى الله ما هو أكبر من أكبر الفساد، ويدخل في ذلك ادعاء النبوة وأن الله يوحي إليه وهو كاذب في ذلك. فإنه مع كذبه على الله وجرأته على عظمته وسلطانه يجب على الخلق أن يتبعوه ويجاهدهم على ذلك ويستحل دماء من خالفه وأموالهم. ويدخل في هذه الآية الكريمة كل من ادعى النبوة كمسيلمة الكذاب والأسود العنسي والمختار وغيرهم من اتصف بهذا الوصف ومن قال سأنزل مثل ما أنزل الله، ومن أظلم من زعم أنه يقدر على ما يقدر الله عليه ويجاري الله تعالى في أحكامه ويشرع من الشرائع كما يشرعه الله. ويدخل في هذا كل من يزعم أنه يقدر على معارضة القرآن وأنه في إمكانه أن يأتي بمثله. وأي ظلم أعظم من دعوى الفقير العاجز بالذات الناقص من كل وجه مشاركة القوي الغني الذي له كمال مطلق من جميع الوجوه في ذاته وأسمائه وصفاته. ولما ذم الظالمين ذكر ما عد لهم من عقوبة في حال الاحتضار ويوم القيامة، فقال: ولو ترى الظالمون في غمرات الموت شدائده وأهواله الفظيعة وكربه الشنيعة لرأيت أمرا هائلا وحالة لا يقدر واصفا يصفها. والملائكة باسطوا أيديهم إلى أولئك الظالمين المحتضرين بالضرب والعذاب، يقول لهم عند منازعة الرحم وقلقها وتعصيها عن الخروج من الأبدان: يخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون، أي العذاب الشديد الذي يهينكم ويذلكم والجزاء من جنس العمل. فإن هذا العذاب ما كنتم تقولون على الله غير الحق من كذبكم عليه وردكم الحق الذي جاءت به الرسل، وكنتم عن آياته تستكبرون أي ترفعون عن الانقياد لها والاستسلام لأحكامها. وفي هذا الدليل على عذاب البرزخ ونعيمه، فإن هذا الخطاب والعذاب الموجه إليهم إنما هو عند الاحتضار وقبيل الموت وبعده. وفيه دليل على أن الروح جسم يدخل ويخرج ويخاطب ويساكن الجسد ويفارقه. فهذا هو عقيدة أهل السنة والجماعة، أن الروح يوصف بأنه يدخل ويخرج وأنه يقبض وأنه يصعد كما جاء في الأوصاف التي ذكرت عن الروح في القرآن والسنة، خلافا للفلاسفة والأطباء أو بعض الأطباء ممن زعموا أن الروح لا حقيقة لها وإنما هي مادة الهواء بزعمهم، فهذا ليس بصحيح عند أهل السنة والجماعة. أما تسمية الروح بالجسم فهذا الكلام، كلمة الجسم لفظ مجمل، هل يجوز أن يقال عن الروح جسم؟ فيقال إن كان المقصود بجسم كأجسادنا الطينية فالجواب لا، وإن كان المقصود بالجسم أنه بمعنى يقبض ويذهب ويجيء ويروح ويصعد فهذا نعم. ونبه على هذا شيخ الإسلام ابن تيمية في التدمرية. نعم. قال: فهذه حالهم في البرزخ، وأما يوم القيامة فإنهم إذا وردوها مفلسين فرادا بلا أهل ولا مال ولا أولاد ولا جنود ولا أنصار كما خلقهم الله أول مرة عارين من كل شيء. فإن الأشياء إنما تتمول وتحصل بعد ذلك بأسبابها التي هي أسبابها، وفي ذلك اليوم تنقطع جميع الأمور التي كانت مع العبد في الدنيا سوى العمل الصالح والعمل السيء الذي هو مادة الدار الآخرة الذي تنشا عنه ويكون حسنها وقبحها وسرورها وغمومها وعذابها ونعيمها بحسب الأعمال، فهي التي تنفع وتضر وتسوء وتسر وما سواها من الأهل والولد والمال والأنصار. فعواري خارجية وأوصاف زائلة وأحوال حائلة. هذا قال تعالى: ولقد جئتمونا فرادى كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم ويعطيناكم وأنعمنا به عليكم وراء ظهوركم لا يغنون عنكم شيئا وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء فإن المشركين يشركون بالله ويعبدون معه الملائكة والأنبياء والصالحين وغيرهم وهم كلهم لله، ولكنهم يجعلون لهذه المخلوقات نصيبا من أنفسهم وشركة في عبادتهم، وهذا زعم منهم وظلم. فإن الجميع عبيد لله والله مالكهم ومستحق لعبادتهم، فشركهم في العبادة وصرفها لبعض العبيد تنزيل لهم منزلة الخالق المالك، فيوبخون يوم القيامة ويقال لهم هذه المقالة: ما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء، لقد تقطع بينكم وتقطعت الوصل والأسباب بينكم وبين شركائكم من الشفاعة وغيرها، فلم تنفع ولم تجد شيئا وضل عنكم ما كنتم تزعمون من الربح والأمن والسعادة والنجاة التي زينها لكم الشيطان وحسنها في قلوبكم فنطغت بها ألسنتكم واغتررتم بهذا الزعم الباطل الذي لا حقيقة له حتى حين تبين لكم نقيض ما كنتم تزعمون وظهر أنكم الخاسرون لأنفسكم وأهليكم يوم وأهليكم وأموالكم. قوله تعالى: إن الله خالق الحب والنوى يخرج الحي من الميت الآيات. يخبر تعالى عن كمال كماله وعظمة سلطانه وقوة اقتداره وسعة رحمته وعموم كرمه وشدة عنايته بخلقه فقال: إن الله خالق الحب والنوى شامل لسائر الحبوب التي يباشر الناس زرعها والتي لا يباشرونها منها كالحبوب التي يبثها الله تعالى في البراري والقفار فيفلق الحبوب عن الزروع والنوابت على اختلاف أنواعها وأشكالها ومنافعها ويفلق النوى عن الأشجار من النخيل والفواكه وغير ذلك فينتفع الخلق من الآدميين والأنعام والدواب ويرتعون فيما فلق الله من الحب والنوى يقتاتون وينتفعون بجميع أنواع المنافع التي جعلها الله في ذلك ويريهم الله من بره وإحسانه ما يبهر العقول ويذهل الفحول ويريه من بدائع صنعته وكمال حكمته ما به يعرفونه ويوحدونه ويعلمون أنه هو الحق وأن عبادة ما سواه باطلة يخرج الحي من الميت كما يخرج من المني حيوانا ومن البيضة فرقا ومن الحب والنوى زرعا وشجرا ومخرج الميت وهو الذي لا نمو فيه ولا روح من الحي كما يخرج من الأشجار والزروع النوى والحب ويخرج من الطائر بيضا ونحو ذلك ذلكم الله الذي فعل ما فعل انفرد بخلق هذه الأشياء وتدبيرها الله ربكم وهي الذي لا له الألوهية والعبادية على خلقه أجمعين وهو الذي ربى جميع العالمين بنعمه وغذاهم بكرمه فأنا تؤفكون فأنا تصرفون وتصدون عن عبادة من هذا شأنه إلى عبادة من لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا. ولما ذكر تعالى مادة خلق الأقوات ذكر منته بتهيئة المساكن وخلقه كل ما يحتاج إليه العباد من الضياء والظلمة وما يترتب على ذلك من أنواع المنافع والمصالح في مصالحه فقال: فالق الإصباح أي كما أنه فالق الحب والنوى كذلك هو فالق ظلمة الليل الداج الشامل لما على وجه الأرض بضياء الصبح الذي يفلقه شيئا فشيئا حتى تذهب ظلمة الليل كلها ويخلفها الضياء والنور العام الذي يتصرف به الخلق في مصالحهم ومعايشهم ومنافع دينهم ودنياهم. ولما كان الخلق محتاجين إلى السكون والاستقرار والراحة التي لا تتم إلا بوجود النهار والنور جعل الله الليل سكنا يسكن فيه الآدميون إلى دورهم ومنامهم والأنعام إلى مأواها والطيور إلى أكوارها فتأخذ نصيبها من راحة ثم يزيل الله ذلك بالضياء وهكذا أبدا إلى يوم القيامة. وجعل تعالى الشمس والقمر حسبانا بهما تعرف الأزمنة والأوقات فتنضبط بذلك أوقات العبادات وأجال المعاملات ويعرف بها مدة ما مضى من الأوقات التي لولا وجود الشمس والقمر وتناوبها واختلافهما لما عرف ذلك عامة الناس واشتركوا في علمه بل كان لا يعرفه إلا أفراد من الناس بعد الاجتهاد وبذلك يفوت من مصالح الضرورية ما يفوت ذلك التقدير المذكور تقدير العزيز العليم الذي من عزته قادت له هذه المخلوقات العظيمة فجرت مذللة مسخرة بأمره بحيث لا تتعدى ما حده الله لا ولا تتقدم عنه ولا تتأخر العليم الذي أحاط علمه بالظواهر الباطن والأوائل والأواخر ومن الأدلة العقلية على إحاطة علمه تسخير هذه المخلوقات العظيمة على تقدير والنظام من بديع تحير العقول في حسنه وكماله وموافقته للمصالح والحكم والحكم. لو تأملنا في قوله تعالى: وجعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا حسبانا كثير من المفسرين يذهب بالهم أن المقصود بحسبانا فقط حساب الليل والنهار بل الأمر أعم من ذلك فإن كلمة حسبانا يعني تقديرا فالشمس والقمر فيهما تقدير متعلق بهما تقدير الليل والنهار الذي هو الزمان ومتعلق بهما تقدير ما يتعلق بدوران الشمس وما يتعلق على وفق ذلك من الأمور التي هي تبين وتجلي العلاقة بين الكواكب وغيرها فكلمة حسبانا تقديرا أعم ليس مخصوصا بالزمان فقط وإنما هذا من باب ذكر الفرد من أفراد معنى حسبانا. نعم. قوله تعالى: وهو الذي جعلكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر حين تشتبه عليكم المسالك ويتحير في سيره السالك فجعل الله النجوم هداية للخلق إلى السبيل التي يحتاجون إلى سلوكها لمصالحهم وتجارتهم وأسفارها منها نجوم لا تزال ترى ولا تسير عن محلها ومنها ما هو مستمر السير يعرف سيره أهل المعرفة بذلك ويعرفون به الجهات والأوقات. ودلت هذه الآية ونحو على مشروعية تعلم سير المواكب ومحالها الذي يسمى علم التسير، فإنه لا تتم الهداية ولا تمكن إلا بذلك. قد فصلنا الآيات بيناها ووضحناها وميزنا كل جنس عن نوع منها عن الآخر، بحيث صارت آيات الله بادية ظاهرة لقوم يعلمون أهل العلم والمعرفة، فإنهم الذين يوجه إليهم الخطاب ويطلب منهم الجواب بخلاف الجهل والجفاء المعرضين عن آيات الله وعن العلم الذي جاءت به الرسل، فإن البيان لا يفيدهم شيئا والتفصيل لا يزيل عنهم ملتبسا والإيضاح لا يكشف لهم مشكلا. وهو الذي أنشأكم من نفس واحدة وهو آدم عليه السلام، أنشأ الله منه هذا العنصر الآدمي الذي قد ملأ الأرض ولم يزل في زيادة، ونمو الذي قد تفاوت في أخلاقه وخلقه وأوصافه تفاوتا لا يمكن ضبطه ولا يدرك وصفه، وجعل الله لهم مستقرا أي منتهيا ينتهون إليه وغاية يساقون إليها، وهي الدار القرار التي لا مستقر وراءها ولا نهاية فوقها. فهذه الدار هي التي خلق الخلق لسكانها فهذه الدار هي التي خلق الخلق لسكناها وأوجدوا في الدنيا ليسعوا في أسبابها التي تنشأ عليها وتعمر بها، وأودعهم الله في أصلاب أبائهم وأرحام أمهاتهم، ثم في الدار الدنيا ثم في البرزخ، وكل ذلك على وجه الوديعة التي لا تستقر ولا تثبت ولا ينتقل منها حتى يوصل إلى الدار التي هي المستقر. وأما هذه الدار فإنها مستودع وممر. قد فصلنا الآيات لقوم يفقهون عن الله آياته ويفهمون عنه حججه وبيناته. قوله تعالى وهو الذي أنزل من السماء ماء فأخرجنا به نبات كل شيء الآية، وهذا من أعظم من النهي العظيمة التي يضطر إليها الخلق من الآدمين وغيرهم، وهو أنه أنزل من السماء ماء متتابعا وقت حاجة الناس إليه، فأنبت الله به كل شيء مما يأكل الناس والأنعام، فرتع الخلق بفضل الله وانبسطوا برزقه وفرحوا بإحسانه، وزال عنهم الجد واليأس والقحط، ففرحت القلوب وأسفرت الوجوه، وحصل العباد من رحمة الرحمن الرحيم ما به يتمتعون به وبه يرتعون، مما يوجب لهم أن يبذلوا جهدهم في شكر من أسدى النعم وعبادته والإنابة إليه والمحبة له. ولما ذكر عموم ما ينبت بالماء من أنواع الأشجار والنبات، ذكر الزرع والنخل كثرة نفعهما وكلما قوتا لأكثر الناس، فقال فأخرجنا منه خضرا نخرج منه، أي من ذلك النبات الخضري حبا متراكبا بعضه فوق بعض من بر وشعير وذرات وأرز وغير ذلك من أصناف الزروع. وفي وصفه بأنه متراكب إشارة إلى أن حبوبه متعددة وجميعها تستمد من مادة واحدة وهي لا تختلط، بل هي متفرقة الحبوب مجتمعة الأصول، وإشارة أيضا إلى كثرتها وشمول ريعها وغلتها ليبقى أصل البذر ويبقى بقية كثيرة للأكل والادخار. ومن النخل أخرج الله من طلعها وهو الكفري والوعاء قبل ظهور القنو منه، فيخرج من ذلك الوعاء قنوان دانية قريبة سهلة التناول متدلية على من أرادها، بحيث لا يعسر التناول من النخل، وإن طالت فإنه يوجد فيها كرب وبراقي يسهل صعودها. وأخرج تعالى بالماء جنات من أعناب والزيتون والرمان، فهذه من الأشجار الكثيرة النفع العظيمة الواقع، فلذلك خصص الله بالذكر بعد أن عم جميع الأشجار والنوابت. وقوله مشتبها وغير متشابه يحتمل أن يرجع إلى الرمان والزيتون، أي مشتبها في شجره وورقه غير متشابه في ثمره، ويحتمل أن يرجع ذلك إلى سائر الأشجار والفواكه، وأن بعضها مشتبهة ويشبه بعضها بعضا ويتقارب في بعض أوصافه، وبعضها لا مشابهة بينه وبين غيره، والكل ينتفع به العباد ويتفكهون ويقتاتون ويعتبرون. لهذا أمر تعالى بالاعتبار فقال انظروا نظر فكر واعتبار إلى ثمر الأشجار كلها، خصوصا النخل إذا أثمر وينعيها، ينظر إليه وقت اطلاعه وقت نضجه وإناعه، فإن في ذلك عبر وآيات يستدل بها على رحمة الله وسعة إحسانه وجوده وكمال اقتداره وعنايته بعباده. ولكن ليس كل واحد يعتبر ويتفكر، وليس كل من تفكر أدرك المعنى المقصود. لهذا قيدت على انتفاع بالآيات بالمؤمنين فقال إن في ذلكم لآيات لقوم يؤمنون، فإن المؤمنين يحملهم ما معهم من الإيمان على العمل بمقتضياته ولوازمه التي منها التفكر في آيات الله والاستنتاج منها ما يراد منها وما تدل عليه عقلا وفطرة وشرعا. الآية مشتبها وغير متشابه، الشيخ أرجع المعنى إلى الأشجار وهذا أحد الأقوال، والقول الآخر وهذا من بلاغة القرآن أن الكلمة الواحدة تحتمل عدة معاني كلها صحيحة. مشتبها وغير متشابه أي مشتبها في الثمر وغير متشابه في الثمر، يعني تنظر إليه ترى هذا التمر وهذا التمر اشتبه، وغير مشتبه في الطعم هذا يختلف عن هذا، تجد أن هذا كله نوع واحد من الرمان، ثم غير متشابه في الطعم، هذا حامض وهذا حل وهذا مز. فهذه من حكمة الله عز وجل ينوعها، مع أن المنبت والماء والأرض والشجر واحد وينوعها سبحانه وتعالى. نعم. قوله تعالى: وجعلوا لله شركاء الجن وخلقهم وخرقوا له بنين وبنات بغير علم. الآية يخبر تعالى أنه مع إحسانه العباد وتعرفه إليهم بآياته البينات وحججه الواضحات أن المشركين به من قريش وغيرهم جعلوا له شركاء يدعونهم ويعبدونهم من الجن والملائكة الذين هم خلق من خلق الله ليس فيهم من خصائص الربوبية والألوهية شيئا، فجعلوا شركاء لمن له الخلق والأمر وهو المنعم بسائر أصناف النعم الدافع لجميع النقم. وكذلك خلق المشركون أي تفكوا وافتروا من تلقاء أنفسهم الله بنين وبنات بغير علم منهم، ومن أظلم من قال على الله بلا علم وافترى عليه، أشنع النقص الذي يجب تنزيه الله عنه. ولهذا نزه نفسه عما افتراه عليه المشركون، فقال سبحانه وتعالى عما يصفون: فإنه تعالى الموصوف بكل كمال منزع عن كل نقص وآفة وعيب، بديع السماوات والأرض، أي خالقهما ومتقن صنعتهما على غير مثال سابق بأحسن خلق ونظام وبهاء لا تقترح عقول إلى الباب مثله، وليس له في خلقهما مشارك. أنى يكون له ولد ولم تكن له صاحبة، أي كيف يكون لله ولد الولد وهو الإله السيد الصمد الذي لا صاحبة له أي لا زوجة، وهو الغني عن مخلوقاته، وكلها فقيرة إليه مضطرة في جميع أحوالها إليه، والولد لا بد أن يكون من جنس والده، والله خالق كل شيء، وليس شيء من المخلوقات مشابها لله بوجه من الوجوه. ولما ذكر عموم خلقه الأشياء ذكر إحاطة علمه بها، فقال وهو بكل شيء عليم. وفي ذكر العلم بعد الخلق إشارة يدعي عقلي إلى ثبوت علمه، وهو هذه المخلوقات وما اشتملت عليه من النظام التام والخلق البائر، فإن في ذلك دلالة على سعة العلم الخالق وكمال حكمته، كما قال تعالى: لا يعلم من خلقه اللطيف الخبير، وكما قال تعالى: هو الخلاق العليم، ذلكم الله الذي خلق ما خلق وقدر ما قدر الله ربكم، أي مألوه المعبود الذي يستحق نهاية الذل ونهاية الحب، الرب الذي ربى جميع الخلق من نعم وصرف عنهم صنوف النقم، خالق كل شيء لا إله إلا هو فاعبدوه، إذ استقر وثبت أنه الله الذي لا إله إلا هو، فاصرفوا له جميع أنواع العبادة واخلصوها لله واقصدوا بها وجهه، فإن هذا هو المقصود من الخلق الذي خلقوا ليده، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدوني، وهو على كل شيء وكيل، جميع الأشياء تحت وكالة الله وتدبيره خلقا وتدبيرا وتصريفا. ومن المعلوم أن الأمر المتصرف فيه يكون استقامته وتمامه وكمال انتظامه بحسب حال الوكيل عليه وكالته تعالى، أشياء ليست من جنس وكالة الخلق، فإن وكالته وكالة نيابة، والوكيل فيها تابع لموكله. وأما الباري تبارك وتعالى فوكالته من نفسه نفسه متضمنة الكمال وحسن التدبير والإحسان فيه والعدل، فلا يمكن أحدا أن يستدرك على الله ولا يرى في خلقه خللا ولا فطورا ولا في تدبير نقصا ولا عيبا. ومن وكالته أنه تعالى توكل بيان الدين وحفظه عن المزيلات والمغيرات، وأنه تولى حفظ المؤمنين عصمتهم عما يزيل إيمانهم ودينهم لا تدركه الأبصار لعظمته وجلاله وكماله، لا تحيط به الأبصار وإن كانت تراه وتفرع من نظر إلى وجه الكريم، فنفي الإدراك على ينفي الرؤية بل يثبتها بالمفهوم، فإنه إذا نفى الإدراك الذي هو أخص أوصاف الرؤية دل على أن الرؤية ثابتة، فإنه لو أراد نفي الرؤية لقال تراه الأبصار نحو ذلك، فعلم أنه ليس في الآية حجب لمذهب أنه ليس في الآية حجة لمذهب المعطلة الذين ينفون رؤية ربهم في الآخرة، بل فيها ما يدل على نقيض قولهم، وهو يدرك الأبصار، أي هو الذي أحاط علمه بالظاهر الباطن وسمعه بجميع الأصوات الظاهرة والخفية وبصره بجميع مبصرات صغارها وكبارها. ولهذا قال هو اللطيف الخبير، أي الذي لطف علمه وخبرته ودق على حتى أدرك السرائر والخفايا والخبايا والبواطن، ومن لطفه أنه يسوق عبده إلى مصالح دينه ويوصلها إليه بالطرق التي لا يشعر بها العبد ولا يسعى فيها، ويوصله إلى السعادة الأبدية والفلاح السرمدي من حيث لا يحتسب، حتى إنه يقدر عليه الأمور التي يكره العبد ويتألم منها ويدعو الله أن يزيلها، لعلمه أن دينه أصلح وأن كماله متوقف عليها. فسبحان اللطيف لما يشاء الرحمن الرحيم بالمؤمنين. هنا قوله لا تدركه الأبصار ربما يشكل على بعض طلاب العلم أن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها استدلت بهذه الآية على أن الله لا يرى، وهذا ليس استدلالا خاطئا. لا تدركه الأبصار الآية ليس فيها نفي الرؤية مطلقا، إن صح الاستدلال بالآية كما فعلت عائشة فالمراد لا تدركه الأبصار في الدنيا، نبه على هذا جمع من أهل العلم، وهو يدرك الأبصار في الدنيا وفي الآخرة، الله لا يرى إلا في الآخرة. أما الإدراك بمعنى الإحاطة فهذا منفي عن الله مطلقا في الدنيا وفي الآخرة. فالآية في نفي الإحاطة وليس في نفي الرؤية. فإن استدلت عائشة رضي الله عنها بالآية على نفي الرؤية فإن استدلالها في محلها لأن المقصود الدنيا. نعم. قوله تعالى: قد جاءكم بصائر من ربكم فمن أبصر فلنفسه. الآية لما بين تعالى من آيات البينات والأدلة واضحات الدالة على الحق في جميع مطالب المقاصد نبى العباد عليها وأخبر أن هدايتهم وضدها لأنفسهم. فقال: قد جاءكم بصائر من ربكم آيات تبين الحق وتجعل للقلب منزلة الشمس للأبصار لما اشتملت عليه من فصاحة اللفظ وبيانه ووضوحه ومطابقته المعاني الجليلة والحقائق الجميلة، لأنها صادرة من الرب الذي ربى خلقه بصنوف نعم الظاهرة والباطنة التي من أفضلها وأجلها تبين الآيات وتوضيح المشكلات. فمن أبصر بتلك الآيات مواقع العبرة وعمل مقتضاها فلنفسه، فإن الله هو الغني الحميد. ومن عمي فبأن بصر فلم يتبصر، وزجر فلم ينزجر، وبين له الحق فمن قاد له ولا تواضع فإنما عماه وضرته عليه. وما أنا أي أيها الرسول عليكم بحفيظ، أحفظ أعمالكم وأراقبها على الدوام، إنما علي البلاغ المبين، وقد أديته وبلغت ما أنزل الله إلي، فهذه وظيفتي وما عدا ذلك فلست موظفا فيه. وكذلك نصرف الآيات وليقولوا درست الآيات. ينهى الله تعالى المؤمنين عن أمر كان جائزا بل مشروعا في الأصل، وهو سب آلهة المشركين التي اتخذت أوثانا وآلهة مع الله التي يتقرب إلى الله بإهانتها وسبها. ولكن لما كان هذا السب طريقا إلى سب المشركين لرب العالمين الذي يجب تنزيهه جنابه العظيم عن كل عيب وآفة وسب وقدح، نهى الله عن سب الآلهة المشركين لأنهم يحمون لدينهم ويتعصبون له، لأن كل أمة زين الله لهم عملا فرأوا حسنا وذبوا عنه ودافعوا بكل طريقة، حتى أنهم يسبون الله رب العالمين الذي رسخت عظمته في قلوب الأبرار والفجار إذا سب المسلمون آلهتهم. ولكن الخلق كلهم مرجعهم ومآلهم إلى الله يوم القيامة يعرضون عليه وتعرض أعمالهم فينبئهم بما كانوا يعملون من خير ومن شر. وفي هذه الآية الكريمة الدليل للقاعدة الشرعية، وهو أن الوسائل تعتبر بالأمور التي توصل إليها، وأن وسائل المحرمة ولو كانت جائزة تكون محرمة إذا كانت تفضي إلى الشر. هنا في نسخة الآية 105 إلى 107 لا يوجد تفسير من الشيخ، يقول بعض من علق لعل الشيخ نسى أو سهى عن تفسير هذه الآيات الثلاثة. والمعنى: وكذلك أي كما جاءكم بصائر من ربكم ومن الناس من أبصرها ومنها من لم يبصرها، نصرف الآيات فنجعل بعضها تقبل وبعضها لا تقبل، وليقولوا درست ولنبينه لقوم يعلمون. يقول هؤلاء أنك أنت درست وطلبت العلم ولنبينه لقوم يعلمون. وفي قوله اتبع ما أوحي إليك من ربك لا تهتم بكلام الناس مهما يقولون، عليك باتباع المنزل لا إله إلا هو، وأعرض عن المشركين ولو شاء الله ما أشركوا. لأن الله عز وجل لو أراد جبرهم وقهرهم وقسرهم لما وقع منهم الكفر، لكن الله تركهم وإراداتهم. وهذه الآية من أعظم الآيات الدالة على أن الله لم يجبر العباد، لذلك لا يجوز لأحد الاحتجاج بالقدر، ولو شاء الله ما أشركوا، وما جعلناك عليهم حفيظا وما أنت عليهم بوكيل. ثم قال: ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله، وإن حصل منهم ما حصل من الشرك فإن سبكم لهم يسبب سبا لدين الله عز وجل. نعم. قوله تعالى: وأقسموا بالله جهد أيمانهم الآيات، وأقسم المشركون المكذبون رسول محمد صلى الله عليه وسلم بالله جهد أيمانهم، قسموا اجتهدوا فيه واكدوا لئن جاءتهم آية تدل على صدق محمد صلى الله عليه وسلم ليؤمنن بها، وهذا الكلام الذي صدر منهم لم يكن قصدهم فيه الرشاد، وإنما قصدهم دفع الاعتراض عليهم ورد ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم قطعا. فإن الله أيد رسوله صلى الله عليه وسلم بالآيات البينات والأدلة والواضحات التي عند الالتفات لها لا تبقى أدنى شبهة ولا إشكال في صحة ما جاء به. فطلبهم بعد ذلك لا يتم بالتأنت الذي لا يلزم إجابته، بل قد يكون المعنى من إجابته أصلح لهم. فإن الله جرت سنته في عباده أن المقترحين الآيات على رسلهم إذا جاءتهم فلم يؤمنوا بها أنه يعاجلهم بالعقوبة، ولهذا قال: قل إنما الآيات عند الله، أي هو الذي يرسلها إذا شاء ويمنعها إذا شاء، ليس لي من الأمر شيء، فطلبكم مني الآيات ظلم وطلب لما لا أملك، وإنما توجهون إلى توضيح ما جئتكم به وتصديقه وقد حصل. ومع ذلك فليس معلوما أنهم إذا جاءتهم الآيات يؤمنون ويصدقون، بل الغالب ممن هذه حاله أنه لا يؤمن، لهذا قال ما يشعركم أنها إذا جاءت لا يؤمنون. ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة، ونذرهم في طغيانهم يعمهون، ونعاقبهم إذا لم يؤمنوا أول مرة يأتيهم في الداعي وتقوم عليهم حجة بتغليب القلوب والحيلولة بينهم وبين الإيمان وعدم التوفيق للسلوك الصراط المستقيم. وهذا من عدل الله وحكمته بعباده، فإنهم الذين جنوا على أنفسهم وفتح لهم باب فلم يدخلوا وبين لهم الطريق فلم يسلكوا، فبعد ذلك إذا حرم التوفيق كان مناسبا لأحوالهم. وكذلك تعليقهم الإيمان بإرادتهم وشيئتهم وحدهم وعدم اعتماد على الله من أكبر الغلط، فإنهم لو جاءتهم الآية العظيمة من تزيين الملائكة إليهم يشهدون للرسول بالرسالة وتكريم وتبعثهم بعد موتهم وحشرنا عليهم كل شيء حتى يكلمهم قبلا ومشاهدة مباشرة بصدق ما جاء به الرسول ما حصلهم الإيمان إذا لم يشأ الله إيمانهم، ولكن أكثرهم يجهلون، فلذلك رتبوا إيمانهم على مجرد إتيان الآيات. وإنما العقل والعلم أن يكون العبد مقصوده اتباع الحق ويطلبه بالطرق التي بينها الله ويعمل بذلك ويستعين ربه باتباعه ولا يتكل على نفسه وحوله وقوته ولا يطلب من الآيات الاقتراحية ما لا فائدة فيه. قوله تعالى وكذلك جعلنا لكل نبي عدو شياطين الإنس والجن الآية. يقول تعالى مسلين رسول صلى الله عليه وسلم محمد صلى الله عليه وسلم وكما جعلنا لك أعداء يردون دعوتك ويحاربونك ويحسدونك، فهذه سنتنا أن نجعل لكل نبي نرسله إلى الخلق أعداء من شياطين الإنس والجن يقوموا بضد ما جاءت به الرسل، يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا، أي يزين بعضهم لبعض الأمر الذي يدعون إليه من الباطل ويزخرفون له العبارات حتى يجعلوه في أحسن صورة ليغتر به السفهاء وينقاد له الأغبياء والذين لا يفهمون الحقائق ولا يفقهون المعاني، بل تعجبهم الألفاظ المزخرفة والعبارات المموهة ويعتقدون الحق باطلا والباطل حقا. ولهذا قال تعالى ولتصغى إليه أي ولتميل إلى ذلك الكلام المزخرف أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة لأن عدم إيمانهم باليوم الآخر وعدم عقولهم النافعة يحملهم على ذلك وليرضوه بعد أن يصغوا إليه فيصغون إليها، ولم فإذا مالوا إليه ورأوا تلك العبارات مستحسنة رضوه وزين في قلوبهم وصار عقيدة راسخة وصفة لازمة، ثم ينتج من ذلك أن يقترفوا من الأعمال والأقوال ما هم مقترفون، أي يأتون من الكذب بالقول والفعل ما هو من لوازم تلك العقائد القبيحة. فهذه الحال المفترين الشياطين الإنس والجن المستجيبين لدعوتهم، وأما أهل الإيمان بالآخرة والعقول الوافية والأبواب الرزينة فإنهم لا يغترون بتلك العبارات ولا تخلبهم تلك التمويهات، بل همتهم مصروفة إلى معرفة الحقائق فينظرون إلى المعاني التي يدعو إليها الدعاة، فإن كانت حقا قبلوها وانقادوا لها ولو كسيت عبارات ردية وألفاظا غير وافية، وإن كانت باطلا ردوها على من قالها كائنا من كان ولو ألبست من العبارات المستحسنة ما هو أرق من الحرير. ومن حكمة الله تعالى في جعله الأنبياء أعداء والباطل أنصارا قائمين بالدعوة إليه أن يحصل عباده الابتلاء والامتحان ليتميز الصادق من الكاذب والعاقل من الجاهل والبصير من الأعمى. ومن حكمته أن في ذلك بيان الحق وتوضيح له، فإن الحق يستنير ويتضح إذا قام الباطل يصارعه ويقاومه، فإنه حينئذ يتبين من أدلة الحق والشواهد الدالة على صدقه وحقيقته ومن فساد الباطل وبطلان ما هو أكبر من المطالب التي يتنافس فيها المتنافسون. قوله تعالى أفغير الله يبتغي حكمه هو الذي أنزل إليكم الكتاب مفصل الآيتين، أي قل يا أيها الرسول أفغير الله يبتغي حكمنا حاكم إليه وتقيد بأوامره ونهائه، فإن غير الله محكوم عليه لا حاكم، وكل تدبير وحكم للمخلوق فإنه مجتمع على النقص والعيب والجور. وإنما الذي يجب أن يتخذ حاكم فهو الله وحده لا شريك له الذي له الخلق والأمر الذي أنزل إليكم الكتاب مفصلا موضحا فيه الحلال والحرام والأحكام الشرعية وأصول الدين وفروعه الذي لا بيان فوقه لا فوق بيانه ولا برهان أجلى من برهانه ولا أحسن منه حكما ولا أقوم قيلا، لأن أحكامه مشتملة على الحكمة والرحمة والكتب السابقة من اليهود والنصارى يعترفون بذلك ويعلمون أنه منزل من ربك بالحق. ولهذا تواطأت الأخبارات فلا تشكن في ذلك ولا تكونن من الممترين. ثم وصف تفصيلها فقال وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا، يصدق من الأخبار وعدلا في الأمر والنهي، فلا أصدق من أخبار الله تعالى التي أودعها في هذا الكتاب العزيز ولا أعدل من أوامره ونواهيه، لا مبدئ كلماته حيث حفظها وأحكمها بأعلى أنواع الصدق وبغاية الحق، فلا يمكن تغييرها والاقتراح أحسن منها، وهو السميع لسائر الأصوات باختلاف اللغات على تفنن حاجات العليم الذي حاط علمه بالظواهر والباطن والماضي والمستقبل. قوله تعالى: وإن تطع أكثر من في الأرض يضلك عن سبيل الله الآية. يقول تعالى نبي محمد صلى الله عليه وسلم محذرا طاعة أكثر الناس: وإن تطع أكثر من في الأرض يضلك عن سبيل الله فإن أكثرهم قد انحرفوا في أديانهم وأعمالهم علوم فأديانهم فاسدة وأعمالهم تبع لأهوائهم وعلومهم ليس فيها تحقيق ولا إيصال لسواء الطريق بل غايتهم أنهم يتبعون الظن الذي لا يغني من الحق شيئا ويتخلصون في القول على الله ما لا يعلمون. ومن كان بهذه المثابة فحري أن يحذر الله منه عباده ويصف لهم أحواله، لأن هذا وإن كان خطاب النبي صلى الله عليه وسلم فإن أمته أسوة له في سائر الأحكام التي ليست من خصائصه. والله تعالى أصدق قيلا وأصدق حديثا، وهو أعلم من يضل عن سبيله وأعلم من يهتدي ويهدي. فيجب عليكم أيها المؤمنون أن تتبعوا نصائحه وأوامره ونواهيه، لأنه أعلم مصالحكم وأرحم بكم من أنفسكم. ودلت هذه الآية على أنه لا يستدل على الحق بكثرة أهله، ولا يدل قلة السالكين الأمر من الأمور أن يكون غير حق بالواقع. بخلاف ذلك فإن أهل الحق هم الأقلون عددا الأعظمون عند الله قدرا وأجرا. بل الواجب أن يستدل على الحق والباطل بالطرق الموصلة إليه. قوله تعالى: فكلوا مما ذكر اسم الله عليه كنتم بآياته مؤمنين. الآيتين يأمر تعالى عباده المؤمنين بمقتضى الإيمان وأنهم كانوا مؤمنين فليأكلوا مما ذكر اسم الله عليهم بهيمة الأنعام غيرها من الحيوانات المحللة ويعتقدوا حلها، ولا يفعلوا كما يفعل أهل الجاهلية من تحريم كثير من الحلال ابتداعا من عند أنفسهم وإضلالا من شيطانهم والشياطين. فذكر الله أن علامة المؤمن مخالفة أهل الجاهلية في هذه العادات الذمية المتضمنة تغيير شرع الله، وأنه أي شيء يمنعهم من أكل ما ذكر اسم الله عليه. وقد فصل الله لعباده ما حرم عليهم وبينه ووضحه، فلم يبق فيه إشكال ولا شبهة توجب أن يمتنع من أكل بعض الحلال خوفا من الوقوع في الحرام. ودلت الآية الكريمة على أن الأصل في الأشياء والطمة الإباحة، وأنه إذا لم يرد الشرع بتحريم شيء منها فإنه باق عن الإباحة وما سكت الله عنه فهو حلال، لأن الحرام قد فصله فما لم يفصله الله فليس بحرام. مع ذلك فالحرام الذي قد فصله الله ووضحه وقد أباحه عند الضرورة والمخمصة، كما قال تعالى: حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير الآية، إلى أن قال: فمن اضطر في مخمصة غير متجانف الإثم فإن الله غفور رحيم. ثم حذر عن كثير من الناس فقال: وإن كثير ليضلون بأهوائهم بمجرد ما تهوى أنفسهم بغير علم ولا حجة، فليحذر العبد من أمثال هؤلاء وعلامتهم كما وصفه الله تعالى لعباده أن دعوتهم غير مبنية على برهان ولا لهم حجة شرعية، وإنما يوجد لهم شبهة بحسب أهوائهم الفاسدة وآرائهم القاصرة. فهؤلاء معتدون على شرع الله وعلى عباد الله، والله لا يحب المعتدين بخلاف الهادين المهتدين، فإنهم يدعون إلى الحق والهدى ويؤيدون دعوتهم بالحجج العقلية والنقلية، ولا يتبعون في دعوتهم إلا رضا ربهم والقرب منه. قوله تعالى: وذروا ظاهر الإثم وباطنه، إن الذين يكسبون الإثم سيجزون بما كانوا يقترفون. المراد بالإثم جميع المعاصي التي تؤثم العبد، أي توقع في الإثم والحرج من الأشياء المتعلقة بحقوق الله وحقوق العباد. فنهى الله عباده عن اقتراف الاسم الظاهر والباطن أي السر والعنائية المتعلقة بالبدن والجوارح المتعلقة بالقلب، ولا يتم للعبد ترك المعاصي الظاهرة والباطنة إلا بعد معرفتها والبحث عنها، فيكون البحث عنها ومعرفة معاصي القلب والبدن والعلم بذلك واجب متعين على المكلف. وكثير من الناس تخفى عليه كثير من المعاصي، خصوصا معاصي القلب كالكبر والعجب والرياء ونحو ذلك، حتى إنه يكون به الكثير منها وهو لا يحس به ولا يشعر. هذا من إعراض عن العلم وعدم البصيرة. ثم أخبر تعالى أن الذين يكسبون الإثم الظاهر والباطن سيجزون على حسب كسبهم وعلى قدر ذنوبهم قلت أو كثرت، وهذا الجزاء يكون في الآخرة وقد يكون في الدنيا. يعاقب العبد فيخفف عنه بذلك من سيئاته. قوله تعالى: ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون. ويدخل تحت هذا المنهي عنه ما ذكر عليه اسم غير الله كالذي يذبح الأصنام وآلهتكم المشركين، فإن هذا مما أهل لغير الله به المحرم بالنص عليه خصوصا. ويدخل في ذلك متروك تسمية ما ذبح لله كالضحايا والهدايا أو اللحم والأكل إذا كان الذابح متعمدا ترك التسمية عند كثير من العلماء، ويخرج من هذا العموم الناس بالنصوص الأخرى الدالة على رفع الحرج عنه. ويدخل في هذه الآية ما مات بغير زكاة من الميتات فإنها مما لم يذكر اسم الله عليه، ونص الله عليها بخصوصها في قوله: حرمت عليكم الميتة. ولعلها سوى نزول هذه الآية ولعلها سوء نزول الآية لقوله: وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلكم بغير علم. فإن المشركين حين سمعوا تحريم رسول صلى الله عليه وسلم الله ورسوله الميتة وتحليلها تحليله للمذكات وكانوا يستحلون أكل الميتة قالوا معاندة لله ورسوله مجادلة بغيره حجة ولا برهان: يتأكلون ما قتلتم ولا تأكلون ما قتل الله، يعنون بذلك الميتة. وهذا رأي فاسد لا يستند على حجة ولا دليل، بل يستند إلى آرائهم الفاسدة التي لو كان الحق تبعا لها لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن،

وحي بضوء اليقين فاطمأنت بذلك نفسه وأحب الخير وطوعت له نفسه فعله متذللا به غير مستثقل، فإن هذا علامة على الله على أن الله قد هداه ومن عليه بالتوفيق وسلوك أقوم طريق، وأن علامة من يرد الله أن يضله أنه يجعل صدره ضيقا حرجا في غاية الضيق عن الإيمان والعلم واليقين، قد انغمس قلبه في الشبهات والشهوات فلا يصل إليه خير، لا ينشرح قلبه لفعل الخير، كأنه من ضيقه وشدته يكاد يصعد في السماء، أي كأنه يكلف الصعود إلى السماء الذي لا حيلة فيه، وهذا سببه عدم إيمانهم، هو الذي أوجب أن يجعل الله الرجس عليهم لأنهم سدوا على أنفسهم باب الرحمة والإحسان، وهذا ميزان لا يعول وطريق لا يتغير، فإن من أعطى واتقى وصدق بالحسنى ييسره الله لليسرى، ومن بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسييسره للعسرى. قوله تعالى وهذا صراط ربك مستقيما، قد فصلنا الآيات لقوم يذكرون، الآيتين أي معتدلا موصلا إلى الله وإلى دار كرامته، قد بينت أحكامه وفصلت شرائعه وميز الخير من الشر، ولكن هذا التفصيل والبيان ليس لكل أحد، إنما هو لقوم يذكرون، فإنه الذين علموا فانتفعوا بعلمهم وعد الله لهم الجزاء الجزيل والأجر الجميل، فلهذا قالهم دار السلام عند ربهم، وسميت الجنة دار السلام لسلامتها من كل عيب وآفة وكدر وهم وغم وغير ذلك من منغصات، ويلزم من ذلك أن يكون نعيمها في غاية الكمال ونهاية التمام، بحيث لا يقدر على وصفه واصفون ولا يتمنى فوق المتمنون من نعيم الروح والقلب والبدن، ولهم فيها ما تشتهي الأنفس وتلذ العين، وهم فيها خالدون، وهو وليهم الذي تولى تدبيرهم وتربيتهم ولطف بهم في جميع أمورهم وعانهم على طاعته ويسر لهم كل سبب موصل إلى محبته، وإنما تولاهم بسبب أعمالهم الصالحة وقدماتهم التي قصدوا بها رضا مولاهم، بخلاف من أعرض عن مولاه واتبع هواه فإنه سلط عليه الشيطان فتولاه فأفسد عليه دينه ودنياه. قوله تعالى ويوم يحشرهم جميعا يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس، الآيات. يقول تعالى ويوم يحشرهم جميعا جميع الثقلين من الإنس والجن من ضل منهم ومن أضل غيره، فيقول مخل الجن الذين أضلوا الإنس وزينوا لهم الشر وأزوهم إلى المعاصي، صلى الله عليه وأزوهم إلى المعاصي يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس من أضلالهم وصدهم عن سبيل الله، فكيف قدتم على محارم وتجرأتم على معاندة رسله وقمتم محاربين لله ساعين في صد عباد الله عن سبيله إلى سبيل الجحيم، فاليوم حقت عليكم لعنتي ووجبت لكم نقمتي، وسنزيدكم من العذاب بحسب كفركم وإضلالكم لغيركم، وليس لكم عذر به تعتذر ولا ملجأ إليه تلجؤون ولا شافع يشفع ولا دعاء يسمع، فلا تسأل حينئذ عما يحل بهم من النكال والخزي والوبال، ولهذا لم يذكر الله تعالى لهم اعتذارا. وأما أولياؤهم من الإنس فأبدوا عذرا غير مقبول، فقالوا ربنا استمتع بعضنا ببعض يتمتع كل من الجني والإنسي بصاحبه وانتفع به، فالجني يستمتع بطاعة الإنسي له وعبادته وتعظيمه واستعاذته به، والإنسي يستمتع بنيل أغراضه وبلوغه بحسب خدمة الجني له في بعض شهواته، فإن الإنسي يعبد الجني فيخدمه الجني ويحصل له بعض حوائج الدنيوية، أي حصل منا من الذنوب ما حصل ولا يمكن رد ذلك، وبلغنا أجلا الذي أجلت لنا قد وصلنا المحل الذي تجازي فيه بالأعمال، فافعل بنا الآن ما تشاء واحكم فينا بما تريد، قد انقطعت حجتنا ولم يبق لنا عذر، والأمر أمرك والحكم حكمك، وكأن في هذا الكلام منهم نوع تضرع وترفق ولكن في غير أوانه، ولهذا حكم فيه بحكمه العادي الذي لا جور فيه، فقال النار مثواكم خالدين فيها، ولما كان هذا الحكم مقتضى حكمته وعلمه ختم الآية بقوله إن ربك حكيم عليم، فكما أن علمه وسع الأشياء كلها وعمها، فحكمته الغائية شملت الأشياء وعمتها ووسعتها. قوله تعالى وكذلك نولي بعض الظالمين بعض ما كانوا يكسبون، أي وكما ولينا الجن المردة وسلطناهم على إضلال أوليائه من الإنس وعقدنا بينهم عقد الموالاة والموافقة بسبب كسبهم وسعيهم بذلك، كذلك من سنتنا نولي كل ظالم ظالما مثله، يؤزه إلى الشر ويحث عليه ويزهده في الخير وينفره عنه، وذلك من عقوبات الله العظيمة الشنيع أثرها البليغ خطرها، والذنب ذنب الظالم، فهو الذي أدخل الضر على نفسه وعلى نفسه جنى، وما ربك بظلام للعبيد. ومن ذلك أن العباد إذا كثر ظلمه وفساده منعهم حقوق الواجبة ولي عليهم ظلمة يسومون سوء العذاب ويأخذون منهم الظلم والجور أضعف ما يمنعوا من حقوق الله حقوق عباده على وجه غير مأجورين فيه ولا محتسبين، كما أن العباد إذا صالحوا واستقاموا أصلح الله رعاتهم وجعلهم أئمة عدل وإنصاف لا ولاة ظلم اعتساف. لذلك قال الحسن البصري أعمالكم عمالكم كما تكونوا يولى عليكم، نريد العدل فلا بد أن نعدل، نريد الإحسان لا بد أن نحسن. نعم. ثم وبخ الله تعالى جميع من أعرض من عن الحق وردهم من الجن والإنس وبين خطأهم فاعترفوا بذلك، فقال: يا معشر الجن والإنس، قد ألم يأتكم رسل منكم يقصون عليكم آيات الواضحات البينات التي فيها تفاصيل الأمر والنهي والخير والشر والوعد والوعيد، وينذرونكم لقاء يومكم هذا، ويعلمونكم أن النجاة فيه والفوز إنما هو بامتثال أوامره الله واجتناب نواهيه، وأن الشقاء والخسران في تضييع ذلك، فأقروا بذلك واعترفوا، فقالوا: بلى، شهدنا على أنفسنا وغرتهم الحياة الدنيا بزينتها وزخرفها ونعيمها، فأطمأنوا بها ورضوا وألهتهم عن الآخرة، وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين، فقامت عليهم حجة الله، وعلم حينئذ كل أحد حتى هم بأنفسهم عدل الله فيهم، فقال لهم حاكما عليهم بالعذاب الأليم: ادخلوا في جملة أمم قد خلت من قبلكم من الجن والإنس، صنعوا كصنيعكم واستمتعوا بخلاقهم كما استمتعتم، وخاضوا بالباطل كما خضتم، إنهم كانوا خاسرين، أي الأولون منهم من هؤلاء والآخرون، أي خسران أعظم من خسران جنات النعيم وحرمان جوار أكرم الأكرمين، ولكنهم من اشتركوا بالخسران فإنهم متفاوتون في مقداره وتفاوتا عظيما، ولكل منهم درجات مما عملوا بحسب أعمالهم، ولا يجعل قليل الشر منهم ككثير، ولا التابع كالمتبوع، ولا المرؤوس كالرئيس، كما أن أهل الثواب والجنة وإن اشتركوا في الربح والفلاح ودخول الجنة فإن بينهم من الفرق ما لا يعلمه إلا الله، مع أنهم قد كلهم قد رضوا بما أتاهم مولاهم وقنعوا بما حباهم. فنسأله تعالى أن يجعلنا من أهل الفردوس الأعلى التي أعدها الله للمقربين من عباده المصطفين من خلقه، وأهل الصفة من أهل وداده، وما ربك بغافل عما يعملون، فيجازي كلا بحسب عمله وبما يعلمه من مقصده. وإنما أمر الله العباد بالأعمال الصالحة ونهاهم عن أعمال السيئة رحمة بهم وقصدا لمصالحهم، وإلا فهو الغني بذاته عن جميع مخلوقاته، فلا تنفع طاعة الطاعين كما لا تضر معصية العاصين، أن إن يشاء يذهبكم بالإهلاك ويستخلف من بعدكم ما يشاء كما أنشاكم من ذرية قوم آخرين. فإذا عرفتم بأنكم لا بد أن تنتقلوا من هذه الدار إلى كما انتقل غيركم، وترحلون منها وتخلونها لمن بعدكم كما رحل عنها من قبلكم وخلوها لكم، فلم اتخذتموها قرارا وتوطنتم بها ونسيتم أنها دار ممر لا مدار مقر، وأن أمامكم دارا هي الدار التي جمعت كل نعيم وسلبت كل آفة ونقص، وهي الدار التي يسعى إليها الأولون الآخر ويرتحل نحو السابقون واللاحقون، التي إذا وصلوها فثم الخلود الدائم والإقامة اللازمة والغاية التي لا غاية وراءها، والمطلوب الذي ينتهي إليه كل مطلوب، المرغوب الذي يضمحل دونه كل مرغوب. هنالك والله ما تشتهي الأنفس وتلذ الأعين، وتنافس فيه المتنافسون من لذة الأرواح وكثرة الأفراح ونعيم الأبدان والقلوب والقرب من علام الغيوب. فلله همة تعلقت بتلك الكرامات، وإرادة سمت إلى أعلى الدرجات، وما أبخس حظ من رضي بالدون، وأدنى همة من اختار سقط المغبون. ولا يستبعد المعرض الغافل سرعة الوصول إلى هذه الدار، فإنما توعدون لآت، وما أنتم بمعجزين لله فارين من عقابه، فإن نواصيكم تحت قبضته وأنتم تحت تدبيره وتصرفه. قل يا أيها الرسول لقومك إذا دعوتهم إلى الله وبينت لهم مآلهم ما عليهم من حقوقه فامتنعوا من قياد الأمر واتبعوا أهواءهم واستمروا على شركهم، يا قوم اعملوا على مكانتكم، أي على حالتكم التي أنتم عليها ورضيتموها لأنفسكم، إني عامل على أمر الله ومتبع لمراض الله، فسوف تعلمون ما تكون عاقبة الدار أنا أو أنتم. وهذا من إنصاف بموضع عظيم، حيث بين أعمال وعامليها وجعل الجزاء مقرونا بنظر بصير ضاربا فيها صفحا عن التصريح الذي يغني عنه التلويح. وقد علم أن العاقبة الحسنة في الدنيا والآخرة للمتقين، وأن المؤمنين لهم عقبى الدار، وأن كل معرض عما جاءت به الرسل عاقبة سوء وشر. ولهذا قال: إنه لا يفلح الظالمون، فكل ظالم وإن تمتع في الدنيا بما تمتع به فنهايته فيه الاضمحلال والتلف، إن الله ليملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلت. قوله تعالى: وجعلوا لله ما ذرى من حرث والأنعام نصيبا. الآيات يخبر تعالى عما عليه المشركون المكذبون للنبي صلى الله عليه وسلم من سفاهة العقل وخفة الأحلام والجهل البليغ، وعدد تبارك وتعالى شيئا من خرافاتهم لينبه بذلك على ضلالهم والحذر منهم، وأن معارضة أمثال هؤلاء السفهاء للحق الذي جاء به الرسول لا تخدع فيه أصلا، فإنهم لا أهلية لهم في مقابلة الحق. فذكر من ذلك أنهم جعلوا لله نصيبا ما ذرى من الحرث والأنعام، ولشركاء من ذلك نصيبا. والحال أن الله تعالى هو الذي ذرأه للعباد وأوجده رزقا، فجمعوا بين محذورين بل 3 محاذير منتهم على الله في جعلهم له نصيبا مع اعتقادهم أن ذلك منهم تبرع وإشراك الشركاء الذين لم يرزقوهم ولم يجددوا لهم شيئا في ذلك، وحكمهم الجائر في أن ما كان لله لم يبالوا به ولم يهتموا ولو كان واصلا إلى الشركاء، وما كان الشركاء اعتنوا به واحتفظوا به ولم يصل إلى الله منه شيء، وذلك أنهم إذا حصل لهم من زروعهم وثمارهم وأنعامهم التي أوجدها الله لهم شيء جعلوه قسمين، قسما قالوا هذا لله بقولهم وزعمهم، وإلا فالله لا يقبل إلا ما كان خالصا لوجهه ولا يقبل عمل من أشرك به، وقسما جعلوه حصة شركائهم من الأوثان والأنداد، فإن وصل شيء مما جعلوه لله واختلط ما جعلوه لغيره لم يبالوا بذلك، وقال الله غني عنه فلا يردونه، وإن وصل شيء مما جعلوه لآلهتهم إلى ما جعلوه لله ردوه إلى محله، وقالوا إنها فقراء لا بد من رد نصيبها، فهل أسوء من هذا الحكم وأظلم، حيث جعلوا مال المخلوق يجتهد فيه وينصح ويحفظ أكثر مما يفعل بحق الله. ويحتمل أن نتوي آية كريمة ما ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال عن الله تعالى أنه قال أنا غرغ الشركاء عن الشرك ما أشرك معي شيئا تركته وشركه، وأن معنى الآية أن ما جعلوه وتقرب به لأوثانهم فهو تقرب خالص لغير الله ليس لله منه شيء، وما جعلوه لله على زعم فإنه لا يصل إليه لكونه شركا بل يكون حظ الشركاء والأنداد، لأن الله غني عنه لا يقبل العمل الذي أشرك به معه أحد من خلقه. ومن سفه المشركين وضلالهم أنه زين لكثير من المشركين شركاءهم ورؤساءهم وشياطين قتل أولادهم، وهو الوأد الذي يدفنون أولاد خشية التقار والإناث خشية العار، وكل هذا من خدع الشياطين الذي يريدون أن يردوهم بالهلاك ويلبسوا عليه دينهم فيفعل الأفعال التي بغاية القبح، ولا يزال شركاءهم يزينونها لهم حتى تكون عندهم الأمور الحسنة والخصال المستحسنة، ولو شاء الله أن يمنعهم ويحول بينهم وبين هذه الأفعال ويمنع أولادهم مع قتل الأبوين لهم ما فعلوا، ولكن اقتضت حكمته التخلية بينهم وبين أفعالهم استدراجا منه لهم وإمهالا لهم عدم مبالاتهم بما هم عليه، ولهذا قال فذرهم ويفترون يدعهم مع كثير افترائهم ولا تحزن عليهم فإنهم لن يضروا الله شيئا. ومن أنواع سفاهة من العام التي أحل الله لهم عموما وجعلها رزقا ورحمة يتمتعون بها وينتفعون، قد اخترعوا فيها بدعا وقالا من تلقاء أنفسهم، عندهم اصطلاح في بعض الأنعام والحرث فإنهم يقولون فيها هذه أنعام وحرث حجر محرم لا يطعمه إلا من نشاء، ولا يجوز أن يطعمه أحد إلا من أردنا أن يطعمه أو وصفنا أو بوصف من عندنا، وكل هذا بزعم لا مستند لهم ولا حجة إلا هوية آرائهم الفاسدة. وأنعام ليست محرمة من كل وجه، بل يحرمون ظهورها بالركوب والحمل عليها ويحمون ظهرها ويسمونها الحام، وأنعام لا يذكرون اسم الله عليها بل يذكرون اسم أصنام وكانوا يعبدون من دون الله عليها، وينسبون تلك الأفعال لله وهم كذبة فجار في ذلك، سيجزيهم بما كانوا يفترون على الله من حلال الشرك وتحريم الحلال من الأكل والمنافع. ومن آرائهم السخيفة أنهم يجعلون بعض الأنعام ويعينونها محرما ما في بطنها على الإناث دون الذكور، فيقولون ما في بطون هذه الأنعام خالصة لذكورنا حلال لهم لا يشارك فيها النساء، محرم على أزواجنا نسائنا هذا إذا ولد حيا، وإن يكن مما في بطنها يولد ميتا فهم فيه شركاء فيه فهو حلال للذكور والإناث، يجزيهم الله وصفهم حيث وصفوا ما أحله الله بأنه حرام ووصفوا الحرام بالحلال فناقضوا شرع الله وخالفوا ونسبوا ذلك إلى الله، إنه حكيم حيث أمهل لهم ولم مكنهم مما هم فيه من الضلال، عليم بهم لا تخفى عليه خافية، وتعالى يعلم بهم وبما قالوا عليه وافتروه، وهو يعافيهم ويرزقهم جل جلاله. ثم بين خسرانهم وسفاهة عقولهم فقال قد خسر الذين قتلوا أولادهم سفا بغير علم أن يخسروا دينهم أولادهم وعقولهم، وصاروا سوء بعد العقول الرزينة السفهة والمردية والضلال، وحرموا ما رزقهم الله ما جعلوا رحمة لهم وساقوا رزقا لهم فردوا الكرامة ربهم، ولم يكتفوا بذلك بل وصفوها بأنها حرام وهي من أحل الحلال، وكل هذا افتراء على الله أي كذب ويكذب بهم، كل معاند كفار قد ضلوا وما كانوا مهتدين، قد ضلوا ضلالا بعيدا ولم يكونوا مهتدين في شيء من أمورهم. قوله تعالى وهو الذي أنشأ جنات معروشات وغير معروشات، الآية لما ذكر تعالى تسرع المشركين في كثير ما أحله الله لهم من الحروث والأنعام، ذكر تبارك وتعالى نعمة عليهم بذلك وظيفتهم اللازمة عليهم في الحروث والأنعام، فقال هو الذي أنشأ جنات أي بساتين فيها أنواع الأشجار المتنوعة والنباتات المختلفة معروشات وغير معروشات، بعض تلك الجنات مجعول لها عريش تنتشر عليه الأشجار ويعاونها في النهوض عن الأرض، وبعضها خال من العروش تنبت على ساق وتنفرش في الأرض، وفي هذه تفي هذا تنبيه على كثرة منافعها وخيراتها، وأنه تعالى علم العباد كيف يعرشونها وينمونها، وأنشأ تعالى النخل والزروع مختلفا أكلوا في محل واحد ويشرب من ماء واحد، ويفضل الله بعضه على بعض في الأكل، وخص تعالى النخل والزرع على اختلاف أنواعه لكثرة منافعه ولكونها هي القوت الأكثر لأكثر الخلق، وأنشأ تعالى الزيتون والرمان متشابها في شجره وغير متشابه في ثمره وطعمه، وكأنه قيل شيء إن شاء الله منها لا لأي شيء إن شاء الله هذه الجنات وما عطف عليها، فأخبر أنه أنشأها لمنافع العباد، فقال كلوا من ثمرها أي النخل والزرع، وإذا أثمر وآتوا حقه يوم حصادها يعطوا حق الزرع، وهو الزكاة ذات الأنصباء المقدرة بالشرع، أمرهم أن يعطوها يوم حصادها، وذلك لأن حصاد الزرع منزلة حولان الحول، لأنه الوقت الذي تتشوف إليه نفوس الفقراء، ويسهل حينئذ إخراجه على أهل الزرع، ويكون الأمر فيها ظاهرا لما أخرجها حتى يتميز المخرج ممن لا يخرج. وقوله ولا تسرفوا يعم النهي عن الإسراف في الأكل، وهو مجاوزة الحد والعادة، وأن يأكل صاحب الزرع أكلا يضر بالزكاة، والإسراف إخراج حق الزرع بحيث لا يخرج فوق الواجب عليه أو يضر نفسه أو عائلته وغرماءه، فكل هذا من الإسراف الذي نهى الله تعالى عنه، الذي لا يحبه الله بل يبغضه ويمقت عليه. وفي هذه الآية دليل على وجوب الزكاة في الثمار، وأنه لا حول لها، بل حولها حصادها في الزروع وجذاذ النخيل، وأنها لا تتكرر فيها الزكاة ولو مكثت عند العبد أحوالا كثيرة إذا كانت غير التجارة، لأن الله لم يأمر بالإخراج منه إلا وقت حصده، وأنه لو أصابها آفة قبل ذلك بغير تفريط من صاحب الزرع والثمر أنه لا يضمنها، وأنه يجوز الأكل من النخل والزرع قبل إخراج الزكاة منه، وأنه لا يحسب ذلك من الزكاة، بل يزكي المال الذي يبقى بعده. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يبعث خالصا يخرص للناس ثمارهم، ويأمره أن يدع لأهلها الثلث والربع بحسب ما يعتريها من الأكل وغيره من أهلها وغيرهم. قوله تعالى ومن أنعام حمولة وفرشا، أو أي وخلق وأنشأ من أنعام حمولة وفرشا، أي بعضها تحملون عليه وتركبونه، وبعضها لا تصلح للحمل والركوب عليها لصغرها كالفصلان ونحوها. وهي الفرش فهي من جهة الحمل والركوب تنقسم إلى هذين القسمين، وأما من جهة الأكل وأنواع الانتفاع فإنها كلها تؤكل وينتفع بها، ولهذا قال كلوا مما رزقكم الله ولا تتبعوا خطوات الشيطان طرقه وأعماله التي من جملتها أن تحرموا بعض ما رزقكم الله إنه لكم عدو مبين فلا يأمركم إلا بما فيه مضرتكم وشقائكم الأبدي. وهذه الأنعام التي امتن الله بها على عباده وجعلها كلها حلالا طيبا فصلها بأنها ثمانية أزواج، من الضأن اثنين ذكر وأنثى، ومن المعز اثنين كذلك، فهذه أربعة كلها داخلة بما حل الله لا فرق بين شيء منها. فقل لهؤلاء المتكلفين الذين يحرمون منها شيئا دون شيء ويحرمون بعضها لثلاث الناس دون الذكور ملزما لهم بعدم وجود الفرق بين أباحوا منهم وحرموا الذكرين من الضأن والمعز حرم الله، فلستم تقولون بذلك وتطردونه أم الأنثيين حرم الله من الضأن والمعز، فليس هذا قولكم لا تحريم الذكور الخلص والإناث الخلص من الصنفين، بقي إذا كان الرحم مشتمل على ذكر أنثى أو على مجهول. فقال أم تحرمون ما اشتملت عليه أرحام الأنثيين، أي أنثى الضأن وأنثى المعز من غير فرق بين ذكر وأنثى، فلستم تقولون أيضا بهذا القول. فإذا كنتم لا تقولون بأحد من هذه الأقوال الثلاثة التي حصلت الأقسام ممكنة بذلك، فإلى أي شيء تذهبون؟ نبئوني بعلم إن كنتم صادقين في قولكم ودعواكم. ومن المعلوم أنهم لا يمكنهم أن يقولوا قولا سائغا في العقل إلا واحدا من هذه الثلاثة، وهم لا يقولون بشيء منها، إنما يقولون أن بعض الأنعام التي يصطلحون عليها اصطلاحات من عند أنفسهم حرام على الإناث دون الذكور، ومحرمة في وقت دون الأوقات أو محرمة في وقت من الأوقات، ونحو ذلك من الأقوال التي يعلم علما لا شك في أن مصدرها من الجهل المركب والعقول المختلة المحرفة والآراء الفاسدة، وأن الله ما أنزل بما قالوه من سلطان ولا لهم عليه حجة ولا برهان. ثم ذكر في الإبل والبقر مثل ذلك، فلما بين بطلان قولهم فساده قال لهم قولا لا حيلة لهم في الخروج من تبعته إلا في اتباع شرع الله، أم كنتم شهداء إذ وصاكم الله بهذا، أي لم يبق عليكم إلا دعوة لا سبيل لكم إلى صدقها وصحتها، وهي أن تقولوا إن الله وصانا بذلك وأوحى إلينا كما أوحى إلى رسله، بل أوحى إلينا وحيا مخالفا لما دعت إليه الرسل ونزلت فيه الكتب، وهذا افتراء لا يجهله أحد، ولهذا قالها من الله من افترى على الله كذبا ليضل الناس بغير العلم، مع كذبه وافتراء على الله قصده بذلك إضلال عباد الله عن سبيل الله بغير بينة منه ولا برهان ولا عقل ولا نقل. إن الله لا يهدي القوم الظالمين الذين لا إرادة لهم في غير الظلم والجور والافتراء على الله. قوله تعالى قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه الآيات. لما ذكر تعالى ذم المشركين على ما حرموا الحلال من الحلال ونسبوه إلى الله وأبطل قوله أمر تعالى رسوله أن يبين للناس ما حرمه الله عليهم ليعلموا أن ما في عد أن ما عدا ذلك حلال من نسب تحريمه إلى الله فهو كاذب مبطل لأن التحريم لا يكون إلا من عند الله على لسان رسوله وقال لرسوله قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما طاعم أي محرما أكله بقطع النظر عن تحريم انتفاء بغير الأكل وعدمه إلا أن يكون ميتة والميتة ما مات بغير ذكاة شرعية فإن ذلك لا يحل كما قال تعالى حرمت عليكم ميتة والدم ولحم الخنزير أو دم مسفوعا وهو الدم الذي يخرج من الذبيحة عند ذكاتها فإنه الدم الذي يضر احتباسه في البدن فإذا خرج من البدن زال الضر بأكل اللحم مفهوم هذا اللفظ أن الدم الذي يبقى في اللحم العروق بعد الذبح أنه حلال طاهر يعني قوله بقطع النظر عن تحريم الانتفاع بغير الأكل وعدمه دليل على أن الانتفاع أعم فقد يجوز الانتفاع بالشيء ولا يجوز أكله ولا عكس كل ما جاز أكله جاز الانتفاع به نعم قال ومفهوم هذا اللفظ أن الدم الذي يبقى في اللحم والعروق بعد الذبح أنه حلال طاهر أو لحم خنزير فإنه رجس فإن هذه الأشياء الثلاثة رجس أي خبث نجس مضر حر حرمه الله تعالى لطفا بكم ونزاهة لكم عن مقاربة الخبائث أو إلا أن يكون فسقا أهل لغير الله به أي إلا أن تكون ذبيحة مذبوحة لغير الله من الأوثان والآلهة التي يعبدها المشركون فإن هذا من الفسق الذي هو خروج عن طاعة الله إلى معصيته ومع هذا فهذه الأشياء المحرمات ممن اضطر إليها أي حملته الحاجة والضرورة إلى أكل شيء منها بأن لم يكن عنده شيء وخاف على نفسه التلف غير باغ ولا عاد غير باغ أي مريد لأكلها من غير اضطرار ولا متعد متجاوز الحد من يكون زيادة على الحاجة فإن اضطر غير باغ ولا عاد فإن ربك غفور رحيم فالله قد سامح من كان بهذه الحال واختلف العلماء رحمه الله تعالى في هذا الحصر المذكور في هذه الآية مع أن ثم محرمات لم تذكر فيها كالسباع وكل ذي مخلب من الطير نحو ذلك فقال بعضهم إن هذه الآية نازلة قبل التحريم ما زاد على ما ذكر فيها فلا ينافي هذا الحصر المذكور فيها التحريم المتأخر بعد ذلك لأنه لم يجده فيما أوحي إليه في ذلك الوقت وقال بعضهم إن هذه الآية مشتملة على سائر المحرمات بعضها صريحا وبعضها مؤخذ من المعنى وعموم العلة فإن قوله تعالى في تعيين الميتة والدم ولحم الخنزير والأخير منها فقط إنه رجس وصف شامل لكل محرم فإن المحرمات كلها رجس وخبث وهي من الخبائث المستقدرة التي حرم الله تعالى على عباده صيانة لهم تكريمة عن مباشرة الخبيث الرجس ويؤخذ تفاصيل الرجس المحرم من السنة فإنها تفسر القرآن وتبين المقصود منه فإذا كان الله تعالى لم يحرم المطاعم إلا ما ذكر والتحريم لا يكون مصدره إلا الشرع دل ذلك على أن المشركين الذين حرم رزقهم الله مفترون على الله متقولون عليه ما لم يقل القول الثاني أقرب أن قوله فإنه رجس هذا مجمل بينتها السنة بالتفصيل قال في هذه الآية احتمال قوي لولا أن الله ذكر فيها الخنزير وهو أن السياق في نقض أقوال المشركين المتقدمة في تحريمهم لما حله الله وخوضهم بذلك بحسب ما سوّلت أنفسهم وذلك بمثل الأنعام خاصة وليس منها محرم إلا ما ذكر في الآية الميتة منها وما هو لغير الله به وما سوى ذلك فحلال ولعل مناسبة الخنزير هنا على هذا الاحتمال أن بعض الجهال قد يدخله في بهيمة الأنعام وأنه نوع من أنواع الغنم كما قد يتوهمه جهلة النصارى وأشباههم فينمونها كما ينمون المواشي ويستحلون ولا يفرقون بينها وبين الأنعام فهذا المحرم على هذه الأمة كلها من باب التنزيل والصيانة وأما ما حرم على الكتاب فبعضه طيب ولكنه حرم عليه عقوبة لهم ولهذا قال وعن الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر وذلك الإبل وما أشباه وحرمنا عليهم البقر والغنم بعض أجزائه وهو شحومها وليس المحرم جميع الشحوم منها بل شحم الإلية والثريب ولهذا استثنى الشحم حلال من ذلك إلا ما حملت ظهورهما أو الحوايا الشحم الخالط لما اختلط بعظم ذلك التحريم على اليهود جزيناهم ببغيهم أي بظلمهم وتعديهم في حقوق الله وحقوق عباده فحرم الله عليهم هذا الشيء عقوبة ولهم ونكال وإنا لصادقون في كل ما نقول ونفعل ونحكم به وما نصدق من الله حديثا وما نحسن من الله حكما لقوم يوقنون يعني قوله جل وعلا طيبات حرمنا عليهم طيبات هذا دليل على أن أهل الكتاب حرم الله عليهم بعض الطيبات عقوبة وهذا موجود حتى في هذه الأمة نجد أن بعض أهل البدع يحرمون على أنفسهم طيبات وذلك بسبب ذنوبهم وعصيانهم ومخالفتهم لشرع ربهم نعم قوله تعالى: فإن كذبوك فقل ربكم ذو رحمة واسعة ولا يرد بأسه عن القوم المجرمين، فإن كذبك هؤلاء المشركون فاستمر على دعوتهم بالترغيب والترهيب. أخبرهم أن الله تعالى ذو رحمة واسعة عامة شاملة لجميع المخلوقات كلها، فسارعوا إلى رحمته بأسبابها التي رأسها وأسها وأسها ومادتها تصديق محمد صلى الله عليه وسلم فيما جاء به، ولا يرد بأسه عن القوم المجرمين أي الذين كثر إجرامهم وذنوبهم، فاحذروا الجرائم الموصلة لبأس الله التي أعظمها ورسولها تكذيب محمد صلى الله عليه وسلم. قوله تعالى: سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا الآية. هذا إخبار من الله تعالى أن المشركين سيحتجون على شركهم وتحريم ما حل الله بالقضاء والقدر، ويجعلون مشيئة الله شاملة كل شيء من الخبر من الخير والشر حجة لهم في دفع اللوم عنهم. وقد قالوا: ما أخبر الله أنهم سيقولون، كما في آية أخرى: وقال الذين أشركوا لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء الآية. فأخبر تعالى أن هذه حجة لم تزل أمم مكذبة تدفع بها عنهم دعوة الرسل ويحتجون بها، فلم تجد فيهم شيئا ولم تفهم، فلم يزل هذا دأبهم حتى لكم الله تعالى وأذاقهم بأسه. فلو كانت حجة صحيحة لدفعت أنهم العقاب ولما أحل الله بهم العذاب، لأنه لا يحل بأسه إلا بمن استحقه. فعلم أنها حجة فاسدة وشبهة كاسدة من عدة أوجه، منها ما ذكر الله من أنها لو كانت صحيحة لم تحل بهم العقوبة، ومنها أن الحجة لا بد أن تكون حجة مستندة إلى العلم والبرهان. فأما إذا كانت مستندة إلى مجرد الظن والخرص الذي لا يغني عن من الحق شيئا فإنها باطلة. ولهذا قال: قل هل عندكم علم فتخرجوه لنا، فلو كان لهم علم وهم خصومنا للداء لأخرجوه، فلما لم يخرجوه علم أنه لا علم عندهم. إن تتبعون إلا الظن وأنتم لا تخرصون، ومن بنى حججه على الخرص والظن فهو مطلق الخاسر، فكيف إذا بناها على البغي والعناد والشر والفساد. ومنها أن الحجة لله البالغة التي لم تبق لأحد عذرا، التي اتفقت عليها الأنبياء المرسلين والكتب الإلهية والآثار النبوية والعقول الصحيحة والفطر المستقيمة والأخلاق القويمة. فعلم بذلك أن كل ما خالف هذه الآية القاطعة باطل، لأن نقيض الحق لا يكون إلا باطلا. ومنها أن الله تعالى أعطى كل مخلوق قدرة وإرادة يتمكن بها من فعل ما كلف به، فلا أوجب الله على أحد ما لا يقدر على فعله، ولا حرم على أحد ما لا يتمكن على تركه. فالاحتجاج بعد هذا القضاء بالقضاء والقدر ظلم محض وعناد صرف. ومنها أن الله تعالى لم يجمع عباد الأفعال، بل جعل أفعالهم تبعا لاختيارهم، فإن شاءوا فعلوا وإن شاءوا كفوا، وهذا أمر مشاهد لا ينكره إلا من كابر وأنكر محسوسات. فإن كل أحد يفرق بين الحركة الاختيارية والحركة القسرية، وإن كان الجميع داخلا بمشيئة الله مندرجا تحت إرادته. ومنها أن المحتجين على المعاصي بالقضاء والقدر يتناقضون في ذلك، فإنهم لا يمكنهم أن يطردوا ذلك، بل لو أساء إليهم مسيء بضرب أخذ مال أو نحو ذلك، واحتج بالقضاء والقدر لما قبلوا من هذا الاحتجاج، ولغضبوا من ذلك أشد الغضب. فيا عجبا كيف يحتجون به على معاصي الله ومساخطه، ولا يرضون من أحد أن يحتج به في مقابلة مساخطهم. ومنها أن احتجاجهم بالقضاء والقدر ليس مقصودا، ويعلمون أنه ليس بحجة، وإن مقصود من دفع الحق، ويرون أن الحق بمنزلة الصائل، فهم يدفعون بكل ما يخطر ببالهم الكلام ولو كانوا يعتقدونه خطأ. قل هلم شهداءكم الذين يشهدون أن الله حرم هذا، فإن شهدوا فلا تشهد معهم، ولا تبع هوى الذين كذبوا بآياتنا والذين لا يؤمنون بالآخرة وهم ربهم يعدلون. أي قل لمن حرم أحل الله ونسب ذلك إلى الله: أحضروا شهداءكم الذين يشهدون أن الله حرم هذا. فإذا قيل لهم هذا الكلام فهم بين أمرين: إما أن لا يحضروا أحدا يشهدوا بهذا فتكون دعوهم إذن باطلة خلية من الشهود وفها، وإما أن يحضروا أحدا يشهدوا لهم بذلك، ولا يمكن أن يشهدهم بهذا إلا كل أفاك أثيم غير مقبول الشهادة، وليس هذا من الأمور التي يصح أن يشهد بها العدول. ولهذا قال تعالى نهي عن نبيه وأتباعهم عن هذه الشهادة: فإن شهدوا فلا تشهد معهم، ولا تتبع هوى الذين كذبوا بآياتنا والذين لا يؤمنون بالآخرة وهم ربهم يعدلون. أي يسوون به غيره من الأنداد والأوثان. فإذا كانوا كافرين باليوم الآخر غير موحدين لله، فكانت تهوية مناسبة لعقيدتهم، وكانت دائرة بين الشرك والتكذيب بالحق، فحري بهوى هذا شأنه أن ينهى الله خيار خلقه عن اتباعه وعن الشهادة مع أربابه. وعلم حينئذ أن تحريمه لما أحل الله صادر عن تلك الأهواء المضلة. أحسنت، بارك الله فيك. قراءة مع الشيخ غلام. يعني هذه الآية من الآيات الشديدة التي يجعل العالم وطالب العلم يتوقف في تحليل الحرام أو في تحريم الحلال، وأيهما أشد؟ جمع من أهل العلم يقول تحريم الحلال أشد، تحريم الحلال أشد من تحليل الحرام، لأن تحليل الحرام قد يكون له وجه عند الضرورة،

لما هو أحب إليها وهو الله تعالى. ومن أخلص في صلاته ونسكه استلزم ذلك إخلاصه لله ومن سائر في سائر أعماله. وقوله ومحياي ومماتي أي ما آتيه في حياتي وما يجريه الله علي وما يقدر علي في مماتي الجميع لله رب العالمين لا شريك له في العبادة. كما أنه ليس له شريك في الملك والتدبير. وليس هذا الإخلاص لله ابتداء مني وبدعا أتيته من تلقاء نفسي، بل بذلك أمرت أمرا حتما لا أخرج من التبعة إلا من امتثاله، وأنا أول المسلمين من هذه الآية. قل أغير الله من المخلوقين أبغي ربا، أي يحسن ذلك ويليق بي أن أتخذ غيره مربيا ومدبرا، والله رب كل شيء، فالخلق كلهم داخلون تحت ربوبيتي منقادون لأمري، فتعين علي وعلى غيري أن يتخذ الله ربا ويرضى بي وأن لا يتعلق بأحد من المربوبين الفقراء العاجزين. ثم رغب ورهب بذلك فقال ولا تكسب كل نفس من خير وشر إلا عليها، كما قال تعالى من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها ولا تزر وازرة وزر أخرى، بل كل عليه وزر نفسه. إن كان أحد قد تسبب في ضلال غيره ووزره فإن عليه وزر التسبب من غير أن ينقص من وزر المباشر شيء. ثم إلى ربكم مرجعكم يوم القيامة فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون من خير وشر ويجازيكم على ذلك أوفى الجزاء. وهو الذي جعلكم خلائف الأرض أي يخلف بعضكم بعضا، واستخلفكم في الأرض وسخر لكم جميع ما فيها وابتلاكم لينظر كيف تعلمون، ورفع بعضكم فوق بعض درجات في القوة والعافية والرزق والخلق والخلق ليبلوكم فيما آتاكم فتفاوتت أعمالكم. إن ربك سريع العقاب لمن عصاه وكذب بآياته، وإنه لغفور رحيم لمن آمن به وعمل صالحا وتاب من الموبقات. آخر تفسير سورة الأنعام. فلله الحمد والثناء، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أحسنت، بارك الله فيك. قراءة مع الشيخ عبد السلام. طبعا من هنا انتهى المجلد الثاني بحسب ما طبع الكتاب في أيام الشيخ رحمه الله في حياته سنة 45 و300 وألف من الهجرة، ونبدأ الآن في المجلد الثالث إن شاء الله على حسب ما طبع في حياة الشيخ. نبدأ بسورة الأعراف. نعم. قال رحمه الله تعالى تفسير سورة الأعراف مكية. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم صاد. الآيات. يقول تعالى لرسول محمد صلى الله عليه وسلم بينا لعظمة القرآن كتاب أنزل إليك أي كتاب جليل حوى كل ما يحتاج إليه العباد وجميع المطالب الإلهية المقاصد الشرعية محكما مفصلا، فلا يكون في صدرك حرج وضيق وشك واشتباه، بل لتعلم أنه تنزيل من حكيم حميد لا يأتي الباطل من بين يديه ولا من خلفه، فلن يشرح له صدرك ولتطمئن به نفسك ولتصدع بأوامره ونواهي ولا تخشى لائما ولا معارضا، لتنذر به الخلق وتعظهم وتذكرهم فتقوم الحجة على المعاندين، وليكن ذكرى للمؤمنين كما قال تعالى وذكر فإن ذكرى تنفع المؤمنين يتذكرون به الصراط المستقيم وأعماله الظاهرة والباطنة وما يحول بين العبد وبين سلوكه. ثم خاطب الله العباد ولفتهم إلى الكتاب فقال اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم من الكتاب الذي أريد أنزاله لأجلكم ومن ربكم الذي يريد أن يتم تربيته لكم، فأنزل عليكم هذا الكتاب الذي اتبعتم وكملت تربيتكم وتمت عليكم النعمة وهديتم لأحسن الأعمال والأخلاق ومعاليها، ولا تتبعوا من دوني أولياء يتولون وتتبعون أهواهم وتتركون لأجل الحق قليلا ما تذكرون، فلو تذكرتم وعرفتم مصلحة لما أثرتم الضار على النافع والعدو على الولي. ثم حذرهم عقوبته للأمم الذين كذبوا وما جاءتهم به الرسل فلا يشابهون، فقال وكم من قرية أهلكناها فجاءها بأسنا عذابنا الشديد بياتنا وهم قائلون أي في حين غفلتهم وعلى غرلتهم غافلون، لم يخطر الهلاك على قلوبهم فحين جاءهم العذاب لم يدفعوا عن أنفسهم ولا أغنت عنهم آلهتهم التي كانوا يرجونهم ولا أنكروا ما كانوا يفعلون من الظلم والمعاصي، فما كان دعواهم إذ جاءهم بأسنا إلا أن قالوا إنا كنا ظالمين، كما قال تعالى وكم قصمنا من قرية كانت ظالمة وأنشأنا بعد قوم آخرين، فلما أحسوا بأسنا إذا هم منا يركضون لا تركضوا وارجعوا إلى ما أتربتم فيه ومساكنكم لعلكم تسألون، قالوا يا ويلنا إنا كنا ظالمين، فما زالت تلك دعواهم حتى جعلناهم حصيدا خامدين. قوله فلنسألن الذين أرسل إليهم فلنسألهم الذين أرسل الله إليهم مرسلين عما أجابوا به رسلهم ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم مرسلين الآيات، ولنسألن المرسلين عن تبليغهم لرسالات ربهم عما أجابتهم به أممهم، فلنقصن عليهم أي على الخلق كلهم عما عملوا بعلم منه تعالى لأعمالهم وكنا غائبين في وقت ملقاته كما قال تعالى صلى الله ونسوه وقال تعالى ولقد خلقنا فوقهم سبع طرائق وما كنا عن الخلق غافلين. ثم ذكر الجزاء على الأعمال فقال والوزن يومئذ الحق فمن ثقلت موازينه. والآيتين أي الوزن يوم القيامة يكون بالعدل والقسط الذي لا جور فيه ولا ظلم بوجه، فمن ثقلت موازينه بأن رجحت كفة حسناته على سيئاته فأولئك هم مفلحون الناجون من المكروه والمدركون المحبوب الذين حصل لهم الربح والعظيم والسعادة الدائمة. ومن خفت موازينه بأن رجحت سيئاته وصار الحكم لها فأولئك الذين خسروا أنفسهم إذ فاتهم النعيم المقيم وحصلهم عذاب الأليم ما كانوا بآياتنا يظلمون فلم ينقادوا لها كما يجب عليهم ذلك. ولقد مكناكم في الأرض وجعلنا لكم فيها معايش قليلا ما تشكرون. يقول تعالى امتن على عباده بذكر المسكن والمعيشة ولقد مكناكم في الأرض هيئناها لكم بحيث تتمكنون من البناء عليها وحرثها ووجه الانتفاع بها وجعلنا لكم فيها معايش ما يخرج من الأشجار والنبات والمعادن الأرض والأنواع الصنائع والتجارات فإنه هو الذي هيأها وسخر أسبابها قليلا ما تشكرون الله الذي أنعم عليكم بأصناف النعم وصرف عنكم النقم. قوله تعالى ولقد خلقناكم ثم صورناكم الآيات. يقول تعالى مخاطبا بني آدم ولقد خلقناكم بخلق أصلكم ومادتكم التي من أخرجتم أبيكم آدم عليه السلام ثم صورناكم بأحسن صورة وأحسن تقويم. وعلمه الله تعالى ما به تكمن صورته الباطنة أسماء كل شيء. ثم أمر الملائكة الكرام أن يسجدوا لآدم إكراما واحتراما إظهارا لفضله فامتثلوا أمر ربهم فسجدوا كل مجمعون إلا إبليس أبى أن يسجد له تكبرا عليه وإعجابا بنفسه فوبخه الله على ذلك وقال ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي أي شرفت وفضلت بهذه الفضيلة التي لم تكن لغيري فعصيت أمري وتهاونت بي. قال إبليس معارضا لربه أنا خير منه ثم برهن على هذه الدعوة الباطلة بقوله خلقتني من نار وخلقته من طين وموجب هذا أن المخلوق من نار أفضل من المخلوق من طين لعلو النار على الطين وصعودها وهذا القياس من أفسد الأقيسة فإنه باطل من عدة أوجه منها أنه في مقابلة أمر الله له بالسجود والقياس إذا عارض النص فإنه قياس باطل لأن المقصود بالقياس أن يعني يكون الحكم الذي لم يأتي فيه نص يقارب الأمر الأمور المنصوص عليها ويكون تابعا لها. فأما قياس يعارضها ويلزم من اعتباره إلغاء النصوص في هذا القياس من أشنع الأقيسة. ومنها أن قوله أنا خير منهم بمجردها كافية لنقص إبليس الخبيث فإنه برهن على نقصه إعجابه بنفسه وتكبره وقول على الله بلا علم وأي نقص أعظم من هذا. ومنها أنه كذب في تفضيل مادة النار على مادة الطين والتراب فإن مادة الطين فيها الخشوع والسكون والرزانة ومنها تظهر بركات الأرض من الأشجار وأنواع النبات على اختلاف أجناسه وأنواعه وما النار فيها الخفة والطيش والإحراق. وفي هذا القياس من المفاسد أنه يعترض على الله وهو الذي يعلم الحقائق وما يستحق وما ينبغي أن يكرم. نعم، القياس في مقابل النص قياس باطل، وهذه مسألة متفق عليها من حيث الجملة بين الفقهاء، لأن أي قياس في مقابل النص يعني الاعتراض على الله. نعم. قالوا لهذا لما جرى من إبليس ما جرى حط من مرتبته العالية إلى أسفل سافلين فقال الله له اهبط منها أي من الجنة فما يكون لك أن تتكبر فيها لأنها دار الطيبين الطاهرين فلا تليق بأخبث خلق الله وأشهدهم فاخرج منك من الصاغرين المهانين الأذلين جزاء على كبره وعجبه بالإهانة والذل. فلما أعلن عدو الله بعداوة الله وعداوة آدم وذريته سأل الله النظرة والإمهال إلى يوم البعث ليتمكن من إغواء ما يقدر عليه بني آدم. ولما كانت حكمة الله مقتضية ابتلاء العباد واختبارهم ليتبين الصادق من الكاذب ومن يطيع عدوه وأجابه لما سأل فقال إنك من المنظرين. قال فبما أغويتني لا أقعدن لهم صراطك المستقيم. قال إبليس لما أبلس وأيس من رحمة الله فبما أغويتني لا أقعدن لهم للخلق صراطك المستقيم لا ألزمن الصراط ولا أسعى في غاية جهدي على صد الناس عنه وعدم سلوكهم إياه. ثم لآتينهم بين أيديهم من خلفهم عن أيمانهم وعن شمائلهم من جميع الجهات والجوانب بكل طريق يتمكن فيه من إدراك بعض مقصوده فيهم. ولما علم الخبيث أنهم ضعفاء قد تغلبوا الغفلة على كثير منهم وكان جازم بذل مجهوده على إغوائهم ظنه وصادق ظنه فقال ولا تجد أكثرهم شاكرين فإن القيام بالشكر من سلوك الصراط المستقيم وهو يريد صدهم عنه وعدم قيامهم به. قال تعالى إنما يدعو حزبه ليكون من أصحاب السعير وإنما نبهنا الله على ما قال وعزم على فعله لنأخذ منه حذرنا ونستعد لعدونا ونحترز منه بعلمنا بالطرق التي يأتي منها ومداخله التي ينفذ منها فله تعالى علينا بذلك أكمل نعمة. قال اخرج منها مذموما مدحورا لم يتبعك منهم لام لأن جهنمكم أجمعين قائي. قال الله لإبليس لما قال ما قال اخرج منها خروج الصغار واحتقال الأخروج كرام بل مذؤوما مذموما مدحورا مبعدا عن الله وعن رحمته وعن كل خير لام لأن جهنمك ومن تبعك منهم أجمعين. وهذا قسم من الله تعالى أن النار دار العصاة لا بد أن يملها من إبليس وأتباعه من الجن والإنس. ثم حذر آدم شره وفتنته فقال قال أن النار دار الكافرين كان أقرب لأن الدار تنسب إلى من يخلد فيها لا إلى من يدخلها ويخرجها. نعم. ثم حذر آدم شره وفتنته فقال ويا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة فكلا من حيث شئتما. أي أمر الله تبارك وتعالى آدم وزوجته حواء التي أنعم الله بها عليها ليسكن إليها أن يأكلا من الجنة حيث شاء ويتمتعا فيها بما أرادا إلا أنه عين لهما شجرة ونهاهما عن أكلها والله أعلم ما هي وليس في تعيينها فائدة لنا وحرم عليهما أكلها بدليل قولي فتكون من الظالمين. فلم يزالا ممتثلين لأمر الله تعالى حتى تغلغل إليهما عدوهما إبليس ومكره فوسوس لهما وسوسة خدعهما بها وموه عليهما وقال ما نهاكما ربكم عن هذه الشجرة لا تكون ملكين من جنس الملائكة وتكون من الخالدين كما قال في الآيات الأخرى هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى. ومع قوله هذا أقسم لهما بالله إني لكم لمن النصحين أي من جملة النصحين حيث قلت لكما ما قلت فاغترا بذلك وغلبت الشهوة في تلك الحال على العقل فدلاهما أن ينزلهما عن رتبتهما العالية التي هي البعد عن ذنوب المعاصي إلى التلوث بأوضارها فأقدم على أكلها. فلما ذاق الشجرة بدت لهما سوآتهما إذ ظهرت كعورة كل منهما بعدما كانت مستورة فصار العري الباطن من التقوى في هذه الحال أثر في اللباس الظاهر حتى انخلع فظهرت عوراتهما. ولما ظهرت عوراتهما خجلا وجعلا يخصفان على عوراتهما من أوراق شجر الجنة ليستترا بذلك وناداهما ربهما وهما بتلك الحال موبخا ومعاتبا ألم أنهكما عن تلكما الشجرة وأقول لكما أن الشيطان لكما عدو مبين فلما اقترفتما المنهي وأطعتما عدوكما. قال فحينئذ من الله عليهما بالتوبة وقبولها فاعترفا بالذنب وسأل من الله مغفرته فقال ربنا ظلمنا أنفسنا فإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين قد فعلنا الذنب الذي نبهتنا عنه وأضررنا بأنفسنا باقتراف الذنب وقد فعلنا سبب الخسار إن لم تغفر لنا بمحو أثر الذنب وعقوبته وترحمنا بقبول التوبة والمعافاة من أمثال هذه الخطايا فغفر الله لهما ذلك وعصى آدم ربه فغوى ثم اتبعه ربه فتاب عليه وهدى. هذا وإبليس مستمر على طغيانه مع غير مقلع من عصيانه فمن أشبه آدم بالاعتراف والسؤال المغفرة والندم والإقلاء إذا صدرت من الذنوب أجتباه ربه وهداه من أشبه إبليس إذا صدر منه الذنب لا يزال يزداد من المعاصي فإنه لا يزداد من الله إلا بعدا. قوله تعالى قال اهبطوا بعضكم لبعض عدو الآيات أي لما أهبط الله آدم وزوجته وذريتهما إلى الأرض أخبرهما بحال إقامتهما فيها وأنه جعلهما فيها الحياة ويتلوها الموت مشحونة بالامتحان والابتلاء وأنهم لا يزالون فيها يرسل إليهم رسله وينزل عليهم كتبه حتى يأتيهم الموت فيدفنون فيها ثم يستكملوا بعثهم الله وأخرجهم منها إلى الدار التي هي الدار الحقيقة هي دار الحقيقة هي التي هي دار المقامة ثم امتن عليهم ما يسر لهم من لباس ضروري واللباس الذي المقصود منه الجمال وهكذا سائر الأشياء كالطعام والشراب والمراكب والمناكب ونحوها قد يسر الله العباد ضروريها ومكمل ذلك وبين لهم أن هذا ليس مقصودا بالذات وإنما أنزله الله ليكون معونة لهم على عبادته وطاعته ولهذا قال ولباس التقوى ذلك خير من اللباس الحسي فإن لباس التقوى يستمر مع العبد ولا يبلى ولا يبيد وهو جمال القلب والروح وأما اللباس الظاهري فغايته أن يستر العورة الظاهرة في وقت من الأوقات ويكون جمال الإنسان وليس وراء ذلك منه منفعة وأيضا فبتقدير عدم هذا اللباس تنكشف عورته الظاهرة التي لا يضر كشفها مع الضرورة وأما بتقدير عدم لباس التقوى فإنها تنكشف عورته الباطنة وينال الخزي والفضيحة وقوله ذلك من آيات الله لعلهم يذكرون ذلك المذكور من اللباس ما تذكرون به ما ينفعكم ويضركم وتستعينون باللباس الظاهر على الباطن. يعني في بعض الكتب أن الإنسان الأول كان بدائيا إذا كان يقصد بالبداية ما عنده علم الحضارة هذا يقبل أما إذا كان مقصود بالبداية لا يفهم شيء هذا لا يقبل لأن آدم عليه السلام معلم وتأملوا معي أنه كان في الجنة رأى كل ما فيها في الجنة رأى كل ما في الجنة من النعيم أو على الأقل المكان الذي أنزل في الجنة رأى من اللباس ومن المآكل والمشارب والمساكن فإذا أهبط أقل أحواله عنده علم مشاهدة بما كان، مع العلم الذي أعطاه الله في قلبه وعلم آدم الأسماء كلها. فإن قال الناس فمن أين جاء الإنسان البدائي؟ الإنسان البدائي جاء بعد خروجه عن دين الله عز وجل وبعده عن دين الله تبارك وتعالى. نعم. قوله تعالى يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم الآيات، يقول تعالى محذر بني آدم أن يفعل بهم الشيطان كما فعل بأبيهم، يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان بأن يزين لكم العصيان ويدعوكم إليه ويرغبكم فيه فتنقادون له كما أخرج أبويكم من الجنة وأنزلهما من المحل العالي الذي إلى أنزل منه، فأنتم يريد أن يفعل بكم كذلك ولا يألو جهده عنكم حتى يفتنكم، إن استطاع فعليكم أن تجعلوا حذرا منه في بالكم وأن تلبسوا لامة الحرب بينكم وبينه وأن لا تغفلوا عن المواضع التي يدخل منها إليكم، فإنه يراقبكم على الدواء ويراكم هو قبيله من الشياطين الجن من حيث لا ترونه، من أجعلنا الشياطين أولياء الذين لا يؤمنون فعدم الإيمان، فعدم الإيمان هو الموجب لعقد الولاية بين الإنسان والشيطان، إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا على ربهم يتوكلون، إنما سلطانه على الذين يتولون والذين هم به مشركون. قوله تعالى وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آبانا الآيات، يقول تعالى بين قبح حال المشركين الذين يفعلون الذنوب ويسبون أن الله أمرهم بها إذا فعلوا فاحشة، وهي كل ما يستفحش ويستقبح، ومن ذلك طوافهم البيت عراة قالوا وجدنا عليها آبانا وصدقوا في هذا والله أمرنا وكذبوا في هذا، ولهذا رد الله عليهم هذه نسبة القائل يقول إن الله لا يأمر بالفحشاء، لا يليق بكماله وحكمته أن يأمر عباده بتعاطي الفواحش، لا هذا الذي يفعله المشركون ولا غيره، تقولون على الله ما لا تعلمون، أي افترى أن أعظم من هذا. ثم ذكر ما يأمر به فقال قل أمر ربي بالقسط أي بالعدل في العبادات والمعاملات لا بالظلم والجور، وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد أي وتوجهوا لله، واجتهدوا بتكميل العبادات خصوصا الصلاة، وأقيموها ظاهرا وباطنا ونقوها من كل منقص ومفسد، وادعوه مخلصين له الدين أي قاصدين بذلك وجهه وحده لا شريك له، والدعاء يشمل دعاء المسألة ودعاء العبادة لا تريدون ولا تقصدون من أغراض دعائكم سوى عبودية الله ورضاه كما بدأكم أول مرة تعودون للبعث، فالقادر على بدء خلقكم قادر على إعادته، بل إعادته من البداء، فريقا منكم هدى الله ويوفقهم الهداية ويسر أسبابها وصرف عنهم موانعها، وفريقا حق عليهم الضلالة ويوجبت عليهم الضلالة ما تسببوا لأنفسهم عملوا بأسباب الغواية، فإنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله، من اتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد خسر خسرانا مبينا، فحين انسلخوا من ولاية الرحمن واستحبوا ولاية الشيطان حصل لهم النصيب الوافر من الخذلان، ووكلوا إلى أنفسهم فخسروا أشد خسران، وهم يحسبون أنهم متدون لأنهم قلبت عليهم الحقائق فظنوا الباطل حقا والحق باطلا. وفي هذه الآيات دليل على أن الأوامر والنواهي تابعة للحكمة والمصلحة، حيث ذكر الله تعالى أنه لا يتصور أن يأمر بما تستفحشه وتنكره العقول، وأنه لا يأمر إلا بالعدل والإخلاص، وفي دليل على أن الهداية بفضل الله ومنه وأن الضلالة بخذلانه العبد إذا تولى بجهله وظلمه الشيطان وتسبب نفسه بالضلال، وأن من حسب أنه متدن وهو ضال فإنه لا عذر له لأنه متمكن من الهدى، وإنما أتاه حسبانه من ظلمه بترك الطريق الموصل إلى الهدى. قوله تعالى يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا، الآية يقول تعالى بعدما أنزل على بني آدم لباسا يواري سواتهم وريشا، يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، استروا عوراتكم عند صلاة كلها فرضها ونفلها، فإن سترى زينة البدن كما أن كشفها يدع البدن قبيحا مشوها. ويحتمل أن المراد بالزينة هنا ما فوق ذلك من لباس نظيف الحسن، ففي هذا الأمر بستر العورة في الصلاة واستعمال التجمل فيها ونظافة السترة من الأدناس والأنجاس. ثم قال وكلوا واشربوا مما رزقكم الله من الطيبات ولا تسرفوا في ذلك، والإسراف إما أن يكون بالزيادة على القدر الكافي والشره في المأكولات التي تضر بالجسم، وإما أن يكون بزيادة الترفي والتنوق في المأكل والمشارب واللباس، وإما بتجاوز الحلال إلى الحرام، إنه لا يحب المسرفين، فإن السرف يبغضه الله تعالى ويضر بدن الإنسان ومعيشته، حتى إنه ربما أدت به الحال إلى أن يعجز عما يجب عليه من النفقات. ففي هذه الآية الكريمة الأمر بتناول الأكل والشرب والنهي عن تركهما وعن الإسراف فيهما. وفي الأمر بخذوا زينتكم في الأمر بالأعلى إشارة إلى أن الأدنى أمر لا بد منه، إذا كان الله أمرنا بالأعلى فالأدنى لا بد منه وهو ستر العورة. نعم. قوله تعالى قل من حرم زينة الله التي أخرج العبادي والطيبات من رزق الآيات، يقول تعالى منكر على من تعنت وحرم أحل الله من الطيبات، قل من حرم زينة الله التي أخرج العبادي من نوع اللباس على اختلاف أصنافه والطيبات من رزق المأكل والمشارب وجميع أنواعها أي من هذا الذي يقدم على تحريم أنعم الله بها على العباد، ومن ذا الذي يضيق عليه ما وسعه الله، وهذا التوسيع من الله العباد بالطيبات جعله لهم يستعين به على عبادته، فلم يبحه إلا لعباده المؤمنين. ولهذا قال قل هي الذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة إلى تابعات عليهم فيها وفهم الآية أن من لم يؤمن بالله بل استعان بها على معصيه فإنها غير خالصة لهم ولا ملباحة بل يعاقب عليها وعلى التنعم بها ويسأل عن النعيم يوم القيامة. كذلك نفصل الآيات ونوضحها ونبينها لقوم يعلمون، لأنهم الذين ينتفعون بما فضله الله بما فصله الله من الآيات ويعلمون أنها من عند الله فيعقلونها ويفهمونها. ثم ذكر المحرمات التي حرم الله في كل شريعة من الشرائع، فقال قل من إنما حرم ربي الفواحش أي ذنوب الكبار التي تستفحش وتستقبأ لشناعتها وقبحها، وذلك الزنا واللواط ونحوهما، وقوله ما ظهر منها ومن بطن، الفواحش التي تتعلق بحركات البدن والتي تتعلق بحركات القلوب كالكبر والعجب والرياء والنفاق ونحو ذلك، والإثم والبغي بغير الحق، الذنوب التي تؤثم وتوجب العقوبة في حقوق الله والبغي على الناس في دمائهم وأموالهم وأعراضهم، فدخل فيها الذنوب المتعلقة بحق الله والمتعلقة بحق العباد، وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا أي حجة، بل أنزل الحجة والبرهان على التوحيد والشرك، وأن يشرك مع الله في عبادته أحد من خلقه، وربما دخل في هذا الشرك الأصغر كالرياء والحلف بغير الله ونحو ذلك، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون في اسمه وصفاته وأفعاله وشرعه، فكل هذه قد حرم الله ونهى العباد عن تعاطيها لما فيها من الفساد الخاصة والعامة، ولما فيها من الظلم والتجري على الله والاستطالة على عباد الله وتغيير دين الله وشرعه. قوله تعالى ولكل أمة أجلهم فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. أي وقد أخرج الله بني آدم إلى الأرض وأسكنهم فيها وجعلهم أجلا مسمى لا تتقدم أمة من الأمم على وقتها المسمى ولا تتأخر، لا الأمم المجتمعة ولا أفرادها. يا بني آدم إما يأتينكم رسل منكم يقصون عليكم آياته وإن اتقوا وأصلحوا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ولا يأتين لما خرج الله بني آدم إلى الجنة يبتلاهم بأسياء رسل أنزال كتب عليهم يقصون عليهم آيات الله يبينون لهم أحكامه. ثم ذكر فضل من استجاب لهم وخسار من لم يستجب لهم، فقال من اتقى ما حرم الله من الشرك والكبائر والصغائر أصلح أعماله ظاهرة والباطنة فلا خوف عليهم من الشر الذي قد يخافه غيرهم ولا هم يحزنون على ما مضى. وإذا انتفى الخوف والحزن صاح حصل الأمن التام والسعادة والفلاح الأبدي. والذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها إلا آمنت بها قلوبهم ولنقالت لها جوارحهم أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. كما استهانوا بآياته ولازموا التكذيب بها أهينوا بالعذاب الدائم الملازم. قوله تعالى فمن ظلم من افترى على الله كذبا أو كذب بآياته الآيات، أي لا أحد ظلم من افترى على الله كذبا من نسبة الشريك له والنقص له والتقول عليه ما لم يقل أو كذب بآيات الواضحة المبينة للحق المبينة المبين للهاد للحق المبين الهادية للصراط المستقيم. فهؤلاء وإن تمتعوا بالدنيا ونالهم نصيبهم مما كان مكتوبا لهم في اللوح المحفوظ فليس ذلك مونع عنهم شيئا، يتمتعون قليلا ثم يعذبون طويلا، حتى إذا جاءتهم رسلنا يتوفونهم الملائكة الموكلون بقبض أرواح واستيفاء أجالهم قالوا في تلك الحالة توبيخا وعتابا أينما كنتم تدعون من دون الله من الأصنام والأوثان قد جاء وقت الحاجة إن كان فيها منفعة لكم ودفع مضرة قالوا ضلوا عنا يضمحلوا وبطلوا وليس مغنين عنا من عذاب الله من شيء وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين مستحقين العذاب المهين الدائم. فقالتهم ملائكة ادخلوا في أمم في جملة أمم قد خلت من قبلكم من الجن والإنس مضوا على ما مضيتم عليه من الكفر والاستكبار فاستحق الجميع الخزي والوباء والبوار. كلما دخلت أمة من الأمم العاتية النار لعنت أختها، كما قال تعالى ويوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا حتى إذا أداركوا فيها جميعا اجتمعا في النار جميع أهلها من الأولين والآخرين والقادة والرؤساء والمقلدين والأتباع والمقلدين الأتباع. قالت أخراهم أي متأخرهم والتابعون الرؤساء لأولاهم أي لرؤسائهم شاكين إلى الله إضلالهم إياهم ربنا هؤلاء أضلونا فآتهم عذابا ضعفا من النار أي عذبهم عذابا مضاعفا لأنهم أضلونا وزينوا لنا الأعمال الخبيثة. فقالت أولاهم لأخراهم أي الرؤساء وقال الأتباع فما كان لكم علينا من فضل قد اشتركنا جميعا في الغي والضلال وفي فعل أسباب العذاب فأي فضل لكم علينا، قال الله لكم منكم ضعف ونصيب من العذاب فذوقوا العذاب ما كنتم تكسبون. ولكنهم معلوم أن عذاب الرؤساء وأئمة الضلال أبلغ وأشنع من عذاب الأتباع كما أن نعيم أئمة الهدى ورؤسائه أعظم من ثواب الأتباع. قال تعالى الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا فوق العذاب بما كانوا يفسدون. فهذه الآيات ونحوها دلت على أن سائر أنواع المكذبين بآيات الله مخلدون في العذاب مشتركون فيه وفي أصله وإن كانوا متفاوتين مقداره وحسب أعمالهم

قوله تعالى: ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار أن قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا الآيات. يقول تعالى بعدما ذكر استقرار كل من الفريقين في الدارين: وجدا ما أخبرت به الرسل ونطقت به الكتب من الثواب والعقاب، إن أهل الجنة نادوا أصحاب النار بأن قالوا: أن قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا حين وعدنا على الإيمان والعمل الصالح الجنة فادخلناها وأرانا ما وصفه لنا، فهل وجدتم ما وعد ربكم على الكفر والمعاصي حقا؟ قالوا: نعم قد وجدناه حقا. فتبين الخلق كلهم بيانا لا شك فيه صدق وعد الله، ومن أصدق من الله قيلا، وذهبت عنهم الشكوك والشبه وصار الأمر حق اليقين، وفرح المؤمنون بعد الله واقتبطوا وأيس الكفار من الخير وأقروا على أنفسهم بأنهم مستحقون للعذاب. فأذن مؤذن بينهم بين أهل النار وأهل الجنة بأن قال: لعنة الله أي بعده وإقصاؤه عن كل خير على الظالمين، إذ فتح الله لهم باب رحمته فصدفوا أنفسهم عنها وظلما وصدوا عن سبيل الله بأنفسهم وصدوا غيرهم فضلوا وأضلوا. يعني أذن مؤذن أي صرخ صارخ أو أعلن معلن. نعم. والله تعالى يريد أن تكون مستقيمة ويعتدل سير السالكين إليه، وهؤلاء يريدونها عوجا منحرفة صادة عن سواء السبيل وهم بالآخرة كافرون. هذا الذي أوجب لهم الانحراف عن الصراط والإقبال على شهوات النفوس المحرمة، عدم إيمانهم بالبعث وعدم خوفهم من العقاب ورجائهم للثواب. مفهوم هذا النداء أن رحمة الله على المؤمنين وبره الشامل وبره شامل لهم وإحسانه متواتر عليهم. قوله تعالى: وبينهما حجاب وعلى الأعراف رجال يعرفون كلا بسيماهم الآيات، وبين أصحاب الجنة وأصحاب النار حجاب يقال والأعراف لا من الجنة ولا من النار يشرف على الدارين وينظر من عليه حال الفريقين. وعلى هذا الحجاب رجال يعرفون كل من الجنة والنار بسيماهم وعلاماتهم التي بها يعرفون ويميزون، فإذا نظروا إلى الجنة نادوهم أن سلام عليكم أن يحيونهم ويسلمون عليهم، وهم إلى الآن لم يدخلوا الجنة ولكنهم يطمعون في دخولها، ولم يجعل الله الطمع في قلوبهم إلا لما يريد بهم من كرامته. وإذا صرفت أبصارهم تلقاء أصحاب النار ونروا منظرا شنيعا وهولا فظيعا قالوا: ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين. فأهل الجنة إذا رأهم أهل الأعراف يطمعون أن يكونوا معهم في الجنة ويحيونهم ويسلمون عليهم، وعند صرف أبصارهم بغير اختيارهم لأهل النار يستجيرون بالله من حالهم. هذا على وجه العموم. ثم ذكر الخصوص بعد العموم فقال: ونادى أصحاب الأعراف رجالا يعرفونهم بسيماهم من أهل النار وقد كانوا في الدنيا لهم أبهة وشرف وأموال وأولاد، فقال لهم أصحاب الأعراف حين رأوا منفردين في العذاب بلا ناصر ولا مغيث: ما أغنعكم جمعكم في الدنيا الذي تستدفعون به المكاره وتوسلون به إلى مطالبكم في الدنيا فليم محل ولا أغنى عنكم شيئا، وكذلك أي شيء نفعكم استكباركم على الحق وعلى ما جاء به وعلى من اتبعه. ثم أشاروا لهم إلى أناس من أهل الجنة كانوا في الدنيا فقراء ضعفاء يستهزئ بهم أهل النار، فقالوا لأهل النار: هؤلاء الذين أدخلهم الله الجنة الذين أقسمتم لا ينالهم الله برحمة احتقارا لهم وازدراء وعجابا بأنفسكم، قد حنستم في إيمانكم وبدا لكم من الله ما لم يكن في حساب، ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون. أي قيل: هؤلاء الضعفاء إكراما واحتراما، ادخلوا الجنة بأعمالكم الصالحة، لا خوف عليكم فيما يستقبل من المكاره، ولا أنتم تحزنون على ما مضى، بل آمنون مطمئنون فرحون بكل خير. وهذا كقوله تعالى: إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون، وإذا مروا بهم يتغامزون، إلى قوله: فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون على الأرائك ينظرون. واختلف أهل العلم والمفسرون من هم أصحاب الأعراف وما أعمالهم، والصحيح من ذلك أنهم قوم تساوت حسناتهم وسيئاتهم، فلا رجحت سيئاتهم فدخلوا النار ولا رجحت حسناتهم فدخلوا النار، فصاروا في الأعراف ما شاء الله، ثم إن الله تعالى يدخلهم برحمته الجنة. يعني اختلفوا من هم، واختلفوا متى يقال لهم ادخلوا الجنة لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنوا. يعني من أهل العلم من يقول أن هذا الخطاب هو لأهل الأعراف أنفسهم وليس من أهل الأعراف عن الفقراء، وهذا تفسير آخر للآية. نعم. ثم إن الله تعالى يدخلهم برحمته الجنة، فإن رحمته تسبق وتغلب غضبه، ورحمته وسعت كل شيء. قوله تعالى: ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله الآيات، أي ينادي أصحاب النار أصحاب الجنة حين يبلغ منهم العذاب كل من بلغ، وحين يمسهم الجوع المفرط والظمأ والموجع، يستغيثون به فيقولون أفيضوا علينا من الماء أو ما رزقكم الله من الطعام، فأجابهم إلى الجنة بقوله من الله حرمهم إماء الجنة وطعامها على الكافرين، وذلك جزاء لهم على كفرهم بآيات الله واتخاذهم دينهم الذي أمروا أن يستقيموا عليه، وعدوا بالجزاء الجزيل عليه اللعي لهوا ولعبا إلهت قلوبهم وأعرضت عنه ولعبوا واتخذوه سخريا، أو أنهم جعلوا بدل دينهم واللهو واللعب واستعاضوا بذلك عن الدين القيم، وغرتهم الحياة الدنيا بزينتها وزخرفها وكثرة دعاتها، واطمأنوا إليها ورضوا بها وفرحوا وأعرضوا عن الآخرة ونسوها، فاليوم ننساهم ونتركهم بالعذاب كما نسوا لقاء يومهم هذا، فكأنهم لم يخلقوا إلا للدنيا، وليس أمامهم عرض ولا جزاء، وما كانوا بآياتنا يجحدون، والحال أن جحودهم هذا لا عن قصور في آيات الله وبيناته، بل قد جئناهم بكتاب فصلناه وبينا فيه جميع المطالب التي يحتاج إليه الخلق على علم من الله بأحوال العباد في كل زمان ومكان، وما يصلح لهم ما لا يصلح لهم تفصيله تفصيلا وما لا يصلح ليس تفصيل غير عالم بالأمور، فتجهله بعض الأحوال فيحكم حكما غير مناسب، بل تفصيل من أحاط علمه بكل شيء وسعت رحمة كل شيء هدى ورحمة لقوم يؤمنون، يتحصل المؤمن بهذا الكتاب هداية من الضلال بين الحق والباطل وغي والرشد، ويحصل أيضا لهم به الرحمة والخير والسعادة في الدنيا والآخرة، ما ينتفي عنهم بذلك الضلال والشقاء. وهؤلاء الذين حق عليهم العذاب لم يؤمنوا بهذا الكتاب العظيم ولا انقادوا لأوامره ونواهيه، فلم يبق فيهم حيلة إلا استحقاق من يحل بهم ما أخبر به القرآن، ولهذا قال هل ينظرون إلا تأويله ويوقوع ما أخبر به، كما قال يوسف عليه السلام حين وقعت رؤيا، وهذا تأويل الرؤيا من قبل، ويوم يأتي تأويله يقول الذين نسوا من قبل متندمين متأسفين على ما مضى متشفعين في مغفرة ذنوبهم مقرين ما أخبرت به الرسل، قد جاءت رسل ربنا بالحق، فهل لنا من شفعاء فيشفعوا لنا أو نرد إلى الدنيا فنعمل غير الذي كنا نعمل، وقد فات الوقت عن الرجوع إلى الدنيا، فما تنفعهم شفاعة الشافعين وسؤالهم الرجوع إلى الدنيا ليعملوا غير عملهم، كذب منهم ومقصودهم به دفع ما حل بهم. قال تعالى ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون، قد خسروا أنفسهم حين فوتوا الأرباح وسلكوا بها سبيل الهلاك، وليس ذلك كخسران الأموال والأثاث أو الأولاد، إنما هذا خسران لا جبران لمصابه، وضل عنهم ما كانوا يفترون في الدنيا ما مما تمني أنفسهم به ويعدهم به الشيطان، قدموا على ما لم يكن لهم في حساب، وتبين لهم باطلهم وضلالهم وصدق ما جاءت به الرسل. قوله تعالى إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام الآيات، يقول تعالى مبين أنه الرب المعبود وحده لا شريك له، إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض فما فيهما على عظمهما وسعتهما وأحكامهما وإتقانهما وبديع خلقهما في ستة أيام، أولها يوم الأحد وآخر يوم الجمعة، فلما قضاهما وأودع فيهما من أمرهما أودع استوى تبارك وتعالى على العرش العظيم الذي يسع السماوات والأرض ما فيهما وبينهما، استوى استواء يليق بجلاله وعظمته وسلطانه، واستوى على العرش واحتوى على الملك ودبر الممالك وأجرى عليه محكمة كونية وأحكامة دينية، ولهذا قال يغشي الليل المظلم النهار المضيء فيظلم على ما على وجه الأرض، ويسكن الآدميون وتأوي المخلوقات إلى مساكنها ويستريحون من التعب والذهاب والإياب الذي حصلهم في النهار يطلبه حثيثا، كلما جاء الليل ذهب النهار وكلما جاء النهار ذهب الليل، هكذا أبدا على الدوام حتى يطوي الله هذا العالم وينتقل العباد إلى دار غير هذه الدار. والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره بتسخيره وتدبيره الدال على ما له من أوصاف الكمال، فخلقها وعظمها فخلقها وعظمها دال على كمال قدرته، وما فيها من الأحكام والانتظام والإتقان دال على كمال حكمته، وما فيها من منافع المصالح الضرورية وما دونها دال على سعة رحمته، وذلك دال على سعة علمه، وأنه الإله الحق الذي لا تنبغي العبادة إلا له، ألا له الخلق والأمر، إله الخلق الذي صدرت عنه جميع المخلوقات علويا وسفليا أعيانها وأوصافها وأفعالها، والأمر المتضمن الشراع والنبوات، فالخلق يتضمن أحكامه الكونية والقدرية، والأمر يتضمن أحكامه الدينية والشرعية، وثم أحكام الجزاء، وذلك يكون في دار البقاء تبارك الله عظم وتعالى، وكثر خيره وإحسانه، وتبارك بنفسه لعظم أوصافه وكمالها، وبارك بغيره بإحلال الخير الجزيل والبر الكثير، فكل بركة في الكون فمن آثار رحمته، ولهذا قال تبارك الله رب العالمين. ولما ذكر من عظمته وجلاله ما يدل ذوي الألباب على أنه وحده المعبود المقصود بالحوائج كلها، أمر بما يترتب على ذلك، فقال ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب إنه لا يحب المعتدين الآيات. الدعاء يدخل فيه دعاء المسألة دعاء العبادة فأمر بدعاء تضرعا إلحاحا في المسألة ودؤوبا في العبادة وخفية لا جهرا وعلانية يخاف منه الرياء بل خفية وإخلاصا لله تعالى. إنه لا يحب المعتدين أي متجاوزين الحد في كل مأمور واعتداء كون العبد يسأل الله مسائل تصلح له أو يتنطع في السؤال أو يبالغ في رفع صوته بالدعاء فكلها داخل في الاعتداء المنهي عنه. ولا تفسد في الأرض بعمل المعاصي بعد إصلاحها بالطاعة فإن المعاصي تفسد الأخلاق والأعمال والأرزاق كما قال تعالى ظهر الفساد في البر والبحر ما كسبت أيدي الناس كما أن الطاعات تصلح بها الأخلاق والأعمال والأرزاق وأحوال الدنيا والآخرة. وادعوه خوفا وطمعا أي خوفا من عقابه وطمعا في ثوابه طمعا في قبولها وخوفا من ردها. لا دعاء عبد لا دعاء عبد مدل على ربه قد أعجبته نفسه ونزل نفسه فوق منزلته أو دعاء من هو غافل له. وحاصل ما ذكر الله من آداب الدعاء الإخلاص فيه لله وحده لأن ذلك يتضمنه الخفية وإخفاؤه وإسراره وأن يكون القلب خائفا طامعا لا غافلا ولا آمنا ولا غير مبال بالإجابة. وهذا من إحسان الدعاء فإن الإحسان في كل عبادة بذل الجهد فيها وداء وكاملة لا نقص فيها وجيم الوجوه. ولهذا قال تعالى إن رحمة الله قريب من المحسنين في عبادة الله المحسنين إلى عباد الله. فكلما كان العبد أكثر إحسانا كان أقرب إلى رحمة ربه وكان ربه قريبا منه برحمته. وفي هذا من الحث على الإحسان ما لا يخفى. قوله تعالى هو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته الآيات بين تعالى أثر من آثار قدرته ونفحة من نفحات رحمته. فقال هو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته الرياح المبشرات بالغيث التي تثيره بإذن الله من الأرض فيستبشر الخلق برحمة الله وترتاح لها قلوبهم قبل نزولها حتى إذا قلت الرياح سحابا ثقالا قد أثاره بعضها وألفه ريح أخرى وألقحه ريح أخرى سقناه إلى بلد ميت قد كادت تهلك حيواناته وكاد أهله أن ييأسوا من رحمة الله. فأنزلنا به بذلك البلد الميت الماء الغزير من ذلك السحاب وسخر الله له ريحا تدره وريحا تفرقه بإذن الله فأنبثنا به من كل الثمرات فأصبحوا مستبشرين برحمة الله راتعين بخير الله. وقوله كذلك نخرج الموتى لعلكم تذكرون كما حين الأرض بعد موتها بالنبات وكذلك نخرج الموتى من قبورهم بعدما كانوا رفاتا متمزقين. وهذا استدلال واضح فإنه لا فرق بين الأمرين فمنكر البعث استبعادا له مع أنه يرى ما هو نظيره من باب العناد وإنكار المحسوسات. وفي هذا الحث على تذكر والتفكر بها لا إله والنظر إليها بعين الاعتبار والاستدلال بعين الغفلة والإهمال. ثم ذكر تفاوت الأراضي التي ينزل عليها المطر ينزل عليها المطر فقال والبلد الطيب أي طيب التربة والمادة إذا نزل عليه المطر يخرج نباته والذي هو مستعد له بإذن ربه بإرادة الله ومشيئته. فليست الأسباب مستقلة بوجود الأشياء حتى يأذن الله بذلك. والذي خبث من الأراضي لا يخرج إلا نكدا إلا نباتا خاصا لا نفع فيه ولا بركة. كذلك نصرف الآيات لقوم يشكرون أي نوعها ونبينها ونضرب فيها الأمثال نسوقها لقوم يشكرون بالله بالاعتراف بنعمه والإقرار بها وصرفها في مرضات الله. فهم الذين يتبعون ما فصل الله في كتاب أحكام ومطالب إلهيته لأنهم يرونها من أكبر النعم الواصلة إليهم من ربهم فيتلقونها مفترقين إليه مفتقرين إليها فرحين بها فيتدبرونها ويتأملونها فيبين لهم من معانيها بحسب استعدادهم. وهذا مثال للقلوب حين ينزل عليها الوحي الذي هو مادة الحياة كما أن الغيث مادة الحياة. فإن القلوب الطيبة حين يجيئها الوحي تقبله وتعلمه وتنبت بحسب طيب أصلها وحسن عنصرها. وأما القلوب الخبيثة التي لا خير فيها فإذا جاءها الوحي لم يجد محلا قابلا بل يجدها غافلة معرضة أو معارضة فيكون كالمطر الذي يمر على السباخ والرمال والصخور فلا يؤثر فيها شيئا. وهذا كقوله تعالى أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها فاحتمل السيل زبدا رابيا الآيات. أحسنت بارك الله فيك. نسأل الله جل وعلا أن يبارك لنا في الوقت حتى نستطيع أن ننهي هذا الكتاب المبارك وأن يوفقنا للعلم والعمل النافع. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك.